الفصل الرابع: النظام الجيوبوليتيكي الجديد للجنوب. 1. النظام الجيوبوليتيكي الجديد للجنوب. ترتبط جيوبوليتيكية المناطق الجنوبية والغربية أيضا برسالة روسيا الأوراسيا على مستوى أعلى من مشاكل الشمال والشرق. وإذا كان العامل السياسي الخارجي يظهر بصفة دائمة حتى لدى مناقشة الشمال والشرق المنتمين جيوبوليتيكيا إلى الأراضي الداخلية الروسية، ففي حالة مناقشة إشكالية الجنوب مثلها مثل الغرب ليس ثمة معنى الحديث فقط عن الجيوبوليتيكا الداخلية لروسيا، لأن جميع الوقائع الداخلية الروسية مرتبطة هنا بالعوامل الخارجية إلى درجة من الاتفاق تجعل الفصل بينهما ببساطة غير ممكن إلا بخرق صرامة اللوحة الجيوبوليتيكية العامة. بالنسبة لجنوب المحور الجغرافي للتاريخ، ثمة ثابت واحد هو التوسع الجيوبوليتيكي حتى شطآن المحيط الهندي، وهذا يعني مركزية ووحدانية التطور على أساس خطوط الطول والذي يتكافأ في معناه مع سيطرة محور الشمال الجنوب، وكل المدى الذي يفصل الأراضي الروسية عن الخط الساحلي الجنوبي للأوراسيا يمثل من وجهة النظر الجيوبوليتيكية شريطا يجب أن تختصر مساحته إلى الصفر. ومجرد حقيقة وجود الريملاند الذي ليس خطا بل شريط يمثل تعبيرا عن التأثير التلسكراتي الذي يناقض الدافع الأساسي للتكامل القاري، وإذا كان الريملاند الأوراسي شمالية وشرقية روسيا قد أوصل إلى حجمه الصفري وكانت القارة مكتملة هنا من الناحية الجيوبوليتيكية، والشيء الوحيد الذي يتبقى هو الحفاظ على الوضع القائم مع التوكيد مسبقا على إمكانية تحويل الخط إلى شريطا تحت تأثير الحافز التلسكراتي، فإن الريملاند في الجنوب والغرب يمثل مشكلة مفتوحة. الريملاند في شرق روسيا وشمالها خط فاعل لكنه شريط محتمل، أما في الجنوب والشرق فعلى العكس من ذلك شريط فاعل لكنه خط محتمل. فالثابت الأساسي في الحالة الأولى هو الدفاع والحماية والمحافظة وتجميد وضع الأمور والتحركات الجيوبوليتيكية التحذيرية، أما في الحالة الثانية فالحديث على العكس من ذلك يتناول جيوبوليتيكية عدوانية فاعلة وتوسعا واستراتيجية هجومية في مجملها. على جنوب كامل الأوراسيا يجب على روسيا أن تقيم نظاما جيوبوليتيكيا جديدا انطلاقا من مبدأ التكامل القاري العام، ولهذا فإن كافة التشكلات السياسية المتكونة في الجنوب والبلدان الإسلامية الهند والصين والهند الصينية ينبغي أن ينظر إليها بصورة متعمدة على أنها مسرح لمناورات قتالية قارية تتلخص أهميتها النهائية في التوحد الحازم استراتيجيا لمجموع تلك المناطق البينية مع المركز الأوراسي مع موسكو. ومن هنا تنطلق نظرية الأشعة المفتوحة المنطلقة من المركز إلى الأطراف والتي لا تتوقف عند الحدود الروسية بذاتها بل ويجب أن تمتد حتى الشاطئ المحيطي الجنوبي، وتلك الأجزاء من الأشعة التي تقع على الأراضي الروسية فعالة، أما بالنسبة للبلدان المتضامنة استراتيجيا مع روسيا فنصف فعالة، وبالنسبة لتلك الدول التي تسير في طريقها الجيوبوليتيكي الخاص أو تدخل في أسوأ الحالات في منطقة السيطرة الأطلسية المباشرة فمحتملة، والمنطق العام للجيوبوليتيكية الأوراسية في هذا الاتجاه يؤدي إلى أن يصبح توتر كافة الأشعة فعالا أو نصف فعال. وعلى هذا الأساس فإن ساحل القارة الأوراسية من الأناضول حتى كوريا يجب أن يعامل على أنه الجنوب الروسي المحتمل. 2. المناطق والجبال الحدود. إن الحقيقة الملحة للتوسع الجيوبوليتيكي الثابت في الاتجاه الجنوبي تحدد أيضا البنية التركيبية لتلك المناطق الداخلية في الحدود الإدارية لروسيا أو في عداد الدول المتحالفة مع روسيا مثل مجموعة الدول المستقلة، ولهذا فإن تحليل أطراف الأشعة الجيوبوليتيكية الفعالة ونصف الفعالة لا ينبغي أن ينصرف ولو للحظة واحدة عن التوجه الأساسي الذي تمليه قوانين الجيوبوليتيكا. والجنوب الروسي في معنى أكثر عضوية هو المناطق التالية: 1. شمال شبه جزيرة البلقان من صربيا حتى بلغاريا. 2. مولدافيا وأوكرانيا الجنوبية والشرقية. 3. منطقة روستوف وإقليم كراسنودار وميناء نوفوروسيسك. 4. القوقاز. 5. ساحل بحر قزوين الشرقي والشمالي، أراضي كازاخستان وتركمانستان. 6. آسيا الوسطى بما في ذلك كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان. 7. منغوليا. والسيطرة الاستراتيجية القارية مضروبة على هذه المناطق، ولكن يجب أن ينظر إليها جميعا كقواعد للتوسع الجيوبوليتيكي المقبل نحو الجنوب، لا على أنها الحدود الأبدية لروسيا. فوجود الشرائط الساحلية غير الخاضعة للهيرتلاند يعد من وجهة النظر الجيوبوليتيكية تهديدا دائما بتقليص حتى تلك الأراضي الموحدة في اللحظة الحالية مع مركز الأوراسيا بقوة كافية. فانهيار الاتحاد السوفيتي وظهور التشكيلات السياسية المستقلة على أساس الجمهوريات الاتحادية السابقة يقدم مثالا مثيرا للتأمل، وهو أن رفض التوسع نحو الخارج نحو الضفاف الجنوبية للقارة مثل سحب القوات السوفيتية من أفغانستان سيجر وراءه بصورة لا مفر منها تراجع الحدود الراسخة لموسكو نحو الشمال باتجاه أعماق القارة، إلا أن إضعاف الحضور القاري لا يتمخض أبدا عن الفراغ أو عن تدعيم استقلال الأراضي المحررة، لأن وضعها كأراض طرفية يبطل اكتفاءها الجيوبوليتيكي الذاتي، وبديلا عن تأثير موسكو التيلوروكراتي يحل بصورة آلية تأثير الأطلسية التلسوكراتي بهذه الصيغة أو تلك. وعليه ينبغي النظر منذ البداية إلى تركيبة مجموع الشريط الداخلي للجنوب الروسي على أنها جسر محتمل للهجوم، لكن الموضوع يزداد تعقيدا لكون الأراضي الحدودية جميعها تتفق من الناحية العملية مع المناطق الجبلية، وكثيرا ما تكون جبلية عالية. فعلى شمال شبه جزيرة البلقان جبال البلقان، وإلى الشرق منها القوقاز، تليها بعد ذلك سلسلة جبال كوبيتاغ وهندوكوش، ثم بامير، تيان شان وألتاي، والتضاريس الجبلية للحدود الجنوبية لروسيا، والتي رسمت وإلى مدى بعيد كامل تاريخ الشرق، تبدو في الوقت الحاضر واحدة من الأوراق الجيوبوليتيكية الأهم في أيدي الأطلسية. وقد قسم الهندو أوروبيون القدماء الشرق الأوراسي بكامله إلى مكونين، طوران الشمالي وهو كل ما يقع أعلى من سلاسل الجبال الأوراسية، وإيران الجنوبية الممتدة إلى ما هو أدنى من هذه السلاسل. ومن الناحية الواقعية يتطابق هذا التقسيم تطابقا قويا مع المصطلحات الجيوبوليتيكية المعاصرة للهيرتلاند، طوران والريملاند إيران. وبعد بضعة آلاف من السنين تبسط روسيا الجنوبية نفس المشكلة الجيوبوليتيكية التي كانت مميزة لديالكتيكية علاقات رحالة السهوب ضد فلاحي فارس المستقرين، إلا أن الأمر اختلف في هذه الحالة بمعنى أن الغابة السلافية الشمالية المستقرة انضافت إلى طوران السهبية فأقرت وثبتت ديناميكية الطورانيين الرحل، وقام الهند أوروبيون المستقرون أي السلاف فأقفلوا السهب من جهته الشمالية بصيغ ثقافية تعيد في الكثير من صورها صيغ الجنوب الإيراني البدئي. وروسيا كأوراسيا كتركيب الغابة والسهب تتفوق من الناحية النوعية على طوران، وعليه فإن مشكلة إيران وبصورة أوسع آسيا الوسطى غير الروسية تكتسب معنى جيوبوليتيكيا حضاريا آخر، ويتجلى هذا بصفة خاصة منذ انطلاقة الثورة الإسلامية في إيران والتي قطعت بصورة جذرية كل العلاقة مع السياسة التلسكراتية الأطلسية لنظام الشاه. جميع هذه الآفاق الجيوبوليتيكية تفترض في النظرة الجذرية الجديدة إلى مشكلة الجبال الأوراسية التي ينبغي أن تفقد مهمة الحدود الاستراتيجية ضرورة أن تكون لا العقبة في طريق التكامل القاري بل الجسر المؤدي إليها. إن الحاجة إلى تبديل مهمات الجبال في جنوب روسيا وفي مناطقها الاستراتيجية تمثل عمود الجيوبوليتيكية الأوراسية، وبدون هذه العملية التمهيدية لن تتمكن الأوراسيا أبدا من تحقيق السيطرة العالمية الحقة، بل ولن تقترب حتى من الحوار المتكافئ الحقيقي مع التلسكراتيا. 3. البلقان. بما أن غالبية الأراضي الجنوبية في روسيا ومناطقها الاستراتيجية تتفق والأراضي المتميزة عرقيا وثقافيا ودينيا عن حضارة الروس باستثناء البلقان وأوكرانيا، فالمحاور الجيوبوليتيكية يجب أن تبنى بكل صلابة وفقا لخطوط الطول. ومن هنا نصل إلى النتيجة التالية: ينبغي تعزيز جميع العمليات التكاملية العمودية وفق خطوط الطول والحيلولة دون إقامة كافة العمليات الأفقية وفق خطوط العرض، أي أن النطاق المتميز إثنيا وسياسيا عن الآماد الروسية ينبغي أن يطبق فيه مبدأ معاكس تماما للمبدأ المسيطر ضمن شروط التجانس الإثنوثقافي. فلنشر إلى الصيغ الأساسية للبناء الجيوبوليتيكي الجنوب الروسي بمعناه الواسع، مستعرضين جميع النظم الجيوبوليتيكية المحلية من الغرب إلى الشرق على التوالي. شبه جزيرة البلقان، وتوجد هنا أربع مناطق أساسية: ألف البوسنية الكرواتية الأكثر تطرفا نحو الغرب ذات توجه أطلسي ريملاند صافن، باء الصربية وتمتد أكثر نحو الشرق ذات توجه أوراسي واضح، جيم البلغارية الأكثر توغلا نحو الشرق تحمل عناصر الصيغة الليفانتية من الريملاند. ملاحظة: الليفانتيون تصفهم المصادر الأوروبية بأنهم مجموعة إثنية لغتها العربية وقوامها أحفاد الأوروبيين الذين زحفوا على بلاد الشام وتذاوبوا مع أهلها خلال الحروب الصليبية. المترجم: وهذا الأنموذج تمثله تركيا بالصورة الأوضح، التركيب الأوراسي القاري. دال اليونانية الأرثوذكسية لكنها داخلة في المعسكر الأطلسي. والنظام الجيوبوليتيكي الجديد القاري والأوراسي في هذه المنطقة كما هو الأمر في كل مكان قائم على أساس تشجيع كافة العمليات التكاملية وفقا لمحور الشمال الجنوب، وهذا يعني ضرورة العمل وفي الحدود القصوى على تشجيع العلاقات بين بلغراد أثينا وصوفيا أثينا. وبما أن منطقة البلقان تمثل بمجموعها تكوينا موزيكيا وعلى غاية من التعقيد، فإن مشروع الفيدرالية السلافية المشتركة والمكونة من صربيا وبلغاريا ومكدونيا والجبل الأسود والبوسنة الصربية، والذي يمكن أن يكون الحل الأمثل من الناحية النظرية، بعيد عن التطبيق في وقت قريب، وهو يفترض فضلا عن ذلك عملية التكامل العرضاني الخطيرة والمحفوفة دوما بالمشاكل في مثل هذه المناطق المتشابكة من الناحية الإثنية. فلنتذكر على سبيل المثال حروب البلقان الضارية في بداية القرن بين الدول الأرثوذكسية صربيا بلغاريا واليونان، والمشكلة الدائمة الحضور لمكدونيا التي كانت تفاحة الشقاق. ملاحظة: حروب البلقان 1912-1913، كانت دول البلقان قد عقدت فيما بينها تحالفا سنة 1912 شاركت فيه بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود ضد الدولة العثمانية وإمبراطورية النمسا والمجر، وأيدت روسيا ذلك التحالف. ثم كانت حرب البلقان الأولى بين 19-1912 و 30-5-1913، وقد خاضتها دول التحالف المذكور ضد الدولة العثمانية، فخسرت هذه بموجبها جميع ممتلكاتها الأوروبية تقريبا باستثناء إسطنبول وجزء صغير من تراقيا الشرقية، ووضعت كريت تحت حماية الدول الكبرى، كما ترك لهذه الدول البت في مسألة الجزر في بحر إيجا، إلا أن الدول المتحالفة لم تلبث أن اختلفت على اقتسام الأراضي التي تخلت عنها الدولة العثمانية، وبإذكاء من الدول الغربية استعر النزاع بين دول التحالف وبدأت حرب البلقان الثانية من 29/6 حتى 10/8/1913. فكانت حرب بلغاريا ضد اليونان وصربيا والجبل الأسود والتي انضمت إليها رومانيا وتركيا، وانتهت هذه الحرب بهزيمة بلغاريا وبموجب معاهدة بوخارست السلمية في 10/8/1913 انتهت حرب البلقان وتنازلت بلغاريا عن دوبروجدا الجنوبية لرومانيا وعن الجزء الجنوبي من مكدونيا وجزء من تراقيا الغربية لليونان وعن كل مكدونيا الشمالية تقريبا لصربيا. وقد أدت حروب البلقان هذه إلى توتير التناقضات الدولية وعجلت بقيام الحرب العالمية الأولى. تفاحة الشقاق. تقول الأسطورة اليونانية إنها تفاحة كتبت عليها إيريدا ربة الشقاق عبارة إلى الأجمل بين الحضارات، ورمت بها في قاعة الاحتفال بعرس الإله بيليوس والربة فيتيدا. فكانت التفاحة سببا في الخصومة بين ثلاث من الربات المحتفلات أفروديتا وهيرا وأثينا، وحاولت كل منهن استمالة بوريس الطروادي الذي عين ليحكم بينهن، فوعدته هيرا بأن تملكه آسيا إن هو أعطاها التفاحة، ووعدته أثينا أن تخرجه منصورا في كل حرب، ووعدته أفروديتا بأن تهبه أجمل النساء فأعطاها التفاحة، فساعدته على اختطاف إيلينا اليونانية، فكان ذلك سببا في حروب طروادة. المترجم: التي كانت تفاحة الشقاق داخل الدول السلافية القارية والأوراسية المحتملة. ولهذا فإن مثال إمبراطورية النيمانيتشي الصربية القروستية. ملاحظة: النيمانيتشي الأسرة الحاكمة في صربيا من النصف الثاني من القرن الثاني عشر وحتى سنة 1371 ميلادي، أسسها ستيفان نيماتيا. المترجم: يمكن أن يتخذ مقياسا جيوبوليتيكيا إيجابيا، وفضلا عن ذلك فإن جميع النجاحات الملموسة لليونان في المشاريع الجيوبوليتيكية العالمية وبصفة خاصة فتوحات الإسكندر الأكبر إنما تغذت بالطاقات المنطلقة من شمال البلقان، الأسرة المكدونية وقبل ذلك الأنموذج الدوري لسبارطة الهند الأوروبية. وفي إطار الأنموذج المصغر لمجموع شبه الجزيرة البلقانية يمثل الصرب والبلغار بصفة خاصة الدافع الأوراسي ويظهرون كممثلين لأفكار الهيرتلاند، واليونان الممتدة إلى الجنوب من ذلك تنبسط جيوبوليتيكيا بين الدافع القاري الشمالي وبين المطابقة التاريخية الثابتة مع الريملاند. ولهذا فإن جميع المشاريع التوحيدية التكاملية لليونان مع شمالي البلقان يمكنها أن تعزز الدوافع القارية الداخلية ضمن اليونان، وهو ما يمكن أن يتأسس على قاعدة التقارب المذهبي مع روسيا الأرثوذكسية. وإذا كان في مقدورنا في الماضي أن نتخيل فيدرالية بلقانية عامة ذات توجه أوراسي، فإن الحد الأدنى من البرنامج الجيوبوليتيكي يمكن صياغته مثل إقامة شبه منحرف صوفيا موسكو بلغراد أثينا، فصوفيا من جديد وينطلق فيه من المركز شعاعان روسي صربي وروسي بلغاري ليلتقيا في أثينا، وإزاء ذلك يمكن أن تحل مسألة مكدونيا من خلال إعطائها وضعا خاصا لنزع حجر العثرة بين الدول الأرثوذكسية البلقانية الثلاث جميعا والأوراسية المحتملة على مستوى مختلف. ومن هنا ينبثق بطريقة منطقية اهتمام موسكو المشدد بمسألة مكدونيا. وإذا نظرنا إلى المسألة كلها من وجهة النظر المعاكسة من مواقف الأطلسيين، يتضح على الفور أن من المهم بالنسبة للتلسوكراتيا إعطاء جميع العمليات الجيوبوليتيكية طابعا معاكسا تماما. أولا، من المهم بالنسبة للقوة البحرية الحفاظ على قوات موالية للأطلسية شمالي البلقان من الكروات والمسلمين، وبالإضافة إلى ذلك إبعاد صربيا وبلغاريا عن التحالف الجيوبوليتيكي مع اليونان. وأسهل طريقة لذلك هي استخدام مكدونيا التي يمكنها تدمير كافة المشاريع القارية في هذه المنطقة. فإذا ما أوصلنا تركيا إلى المسألة البلغارية، أي عززنا تحسين العلاقات التركية البلغارية لغير صالح العلاقات البلغارية الروسية، لباءت السياسة القارية هنا بالفشل، وهذا ما يجب أن يضعه الجيوبوليتيكيو الأوراسيا في الحسبان. 4. مشكلة أوكرانيا ذات السيادة. بعد ذلك تظهر المسألة الأوكرانية، فسيادة أوكرانيا تمثل بالنسبة للسياسة الروسية ظاهرة تبلغ سلبيتها درجة أنه يمكنها من الناحية المبدئية أن تثير نزاعا مسلحا، وباستثناء شاطئ البحر الأسود من إسماعيل وحتى كيرتش تستقبل روسيا شريطا ساحليا لا يعرف من صاحب السيادة الحقيقية فوقه، ويبلغ درجة من الطول تجعل وجوده نفسه في صورة دولة طبيعية ومستقلة أمرا يبعث على الشك. إن البحر الأسود ليس تعويضا عن الخروج إلى البحار الدافئة، وتسقط أهميته الجيوبوليتيكية سقوطا حادا بسبب السيادة الأطلسية الوطيدة على البوسفور والدردنيل. إلا أنه يمكن على الأقل من حماية المناطق الوسطى من التوسع المحتمل للنفوذ التركي، إذ أنه حدود مريحة إلى أبعد الدرجات، مأمونة وزهيدة التكاليف. ولهذا كان ظهور حالة جيوبوليتيكية جديدة على هذه الأراضي يحاول فوق ذلك الدخول في حلف الأطلسي يعد شذوذا مطلقا لا يمكن أن تؤدي إليه إلا خطوات غير مسؤولة على الإطلاق من وجهة النظر الجيوبوليتيكية. أوكرانيا كدولة مستقلة ذات مصالح ترابية معينة تمثل خطرا داهما على الأوراسيا كلها، وبدون حل المشكلة الأوكرانية يغدو الحديث عن الجيوبوليتيكا القارية أمرا عبثيا على العموم. وهذا لا يعني أنه ينبغي الحد من استقلال أوكرانيا الذاتي أو الثقافي أو اللغوي أو الاقتصادي، وإنه يجب أن تصبح مجرد قطاع إداري للدولة المركزية الروسية، مثل ما كان الأمر عليه إلى حد ما في الإمبراطورية القيصرية أو في الاتحاد السوفيتي. إلا أن أوكرانيا من الناحية الاستراتيجية يجب أن تكون إسقاطا لموسكو في الجنوب والغرب. وإن كان الحديث الأكثر تفصيلا حول النماذج الممكنة لإعادة تركيب البناء سيجري في الفصل المخصص للغرب. إن الثابت الأساسي المطلق للسياسة الروسية على شواطئ البحر الأسود هو السيطرة الشاملة وغير المحددة بأي شيء لموسكو على مجموع امتداد ذلك الشاطئ من الأراضي الأوكرانية وحتى الأراضي الأبخازية. وبإمكاننا أن نفتت هذه المنطقة قدر ما نريد وفقا للمظهر الإثنوثقافي، ومع الأخذ بالاعتبار الاستقلال الإثني والمذهبي لروسي القرم وللتتر والكازاك والأبخازيين والجورجيين، على أن يتم ذلك كله إزاء السيطرة المطلقة لموسكو على الوضع العسكري والسياسي. وهذه القطاعات يجب أن تبعد بصفة جذرية عن النفوذ التلسكراتي القادم من الغرب أو من تركيا أو حتى من اليونان. إن الشاطئ الشمالي للبحر الأسود يجب أن يكون أوراسيا بصفة استثنائية وأن يخضع لموسكو بصفة مركزية. 5. بين البحر الأسود وقزوين. يتكون القوقاز من مستويين جيوبوليتيكيين، القوقاز الشمالي وأراضي ثلاث جمهورية قوقازية جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، وتلتصق بشدة بهذا القطاع جميع مساحات الأراضي الروسية من تاغانروك حتى أستراخان، أي جميع الأراضي الروسية المنبسطة بين البحرين الأسود وقزوين، وتدخل فيها أيضا وعلى صورة الإسفين أراضي كالميكيا. هذه المنطقة تمثل بمجموعها عقدة استراتيجية على غاية من الأهمية، لأن الشعوب التي تسكنها تتميز بديناميكية اجتماعية هائلة وبتقاليد جيوبوليتيكية عريقة جدا. ثم إن المنطقة تتاخم مباشرة تركيا الأطلسية التي تهيمن استراتيجيا بدورها على المنطقة المتاخمة والتي تنتمي من وجهة نظر التضاريس للمدى الوحيد وهو كتلة القوقاز الجبلية. وهذه واحدة من أضعف نقاط المدى الجيوبوليتيكي الروسي، وليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الأراضي بالذات من الناحية التقليدية مسرح عمليات حربية طاحنة بين روسيا الهيرتلاند وبلدان الريملاند تركيا وإيران. إن السيطرة على القوقاز تفتح لدى أول اقتراب منه بوابة على البحار الدافئة، وإن أي زحزحة للحدود مهما ضأل شأنها نحو الجنوب أو نحو الشمال تعد نصرا أو هزيمة لمجموع القوى القارية التيلوروكراتية. إن الطبقات العمودية الثلاث لمجموع هذه المنطقة الأراضي الروسية والقوقاز الشمالي الداخل في روسيا ثم القوقاز لوحده تملك تواصلا محتملا نحو مسافة أبعد إلى الجنوب أيضا، وهذا الشريط الإضافي المحتمل والواقع خارج حدود لا روسيا فقط بل ومجموع الدول المستقلة يتكون من أذربيجان الجنوبية الواقعة على أراضي إيران والبقع الشمالية من تركيا والمأهولة إلى حد كبير بالأكراد والأرمن. وهذه المنطقة كلها تمثل مشكلة إثنوثقافية لتركيا وإيران مثلها، مثل الإثنوسات القوقازية الداخلة أو التي دخلت في كيان روسيا. وعليه فهناك جميع المنطلقات الأساسية الموضوعية لتحقيق زيادة النفوذ القاري في أعماق الأراضي القوقازية. وهكذا فبين البحر الأسود وقزوين تتميز أربع مستويات أو طبقات تفترض نظرة متباينة من جانب المركز. الطبقة الأولى وهي روسية صرفة ينبغي ربطها وإلى الحدود القصوى بتوجه عرضاني وإقامة تركيب قوي يضم روستوف على الدون، فولفوغراد، أستراخان. وهذه هي الحلقة الأقوى على المدى الروسي ككل، لأنها بالنسبة للشمال تعتمد على القسم الأوسط من روسيا، فإذا ما اتجهنا أكثر إلى الشمال فهي تعتمد على أرخانغلسك، الميناء الشمالي الأهم والعاصمة المحتملة ولشبه المنحرف الشمالي. ونظرا للقرب النسبي للمسافات من الجزء المركزي الأوروبي بناء على الكثافة الديموغرافية للسكان وللتطور التقني، فإن مثلث روستوف على الدون، فولغوغراد، أستراخان يمثل المخفر الأمامي الأهم لروسيا على الجنوب. إنه نوع من استبدال المركز الأوراسي نفسه بمركز ثان مرتبط عن طريق المساحة المتصلة بالآماد العميقة، ولهذا بالذات ينبغي أن تكون هذه المنطقة النواة الجيوبوليتيكية لكامل الاستراتيجية الأوراسية في القوقاز، وينبغي لتحقيق ذلك تدعيمها تقنيا واستراتيجيا وعقليا. ويستحسن أن تقام في هذا المكان منطقة مترصة خاصة تتكامل فيما بينها إداريا وسياسيا. وإزاء ذلك فثمة بعض المشاكل التي تبرز مرتبطة بالمناطق الشمالية في كالميكيا، إلا أنها في الوقت نفسه ضعيفة الكثافة من ناحية الاستيطان، ومن العقلاني إدخال هذه المناطق السهبية الشمالية في الشريط التكاملي بمطها من الناحية الجيوبوليتيكية مطا مستقيما بين روستوف على الدون وفولفوغراد. وبهذه الطريقة تعاد الصياغة الجديدة جغرافيا وجيوبوليتيكيا لحدود خازاريا القديمة التي سيطرت على هذه المنطقة بأسرها في بداية الألف الأولى، ويمكن اشتراطيا تسمية هذا التشكل الجيوبوليتيكي بالمثلث الخزري. لدى الانتقال من المنطقة الروسية الصرفة للمثلث الخزري والتي يجب أن تتبع المنطقة العرضاني الأفقي على الرغم من أنها وثيقة الاتصال بالشمال وبالمركز موسكو نفسه، يغير خط التكامل طابعه بصورة جذرية، فشمال القوقاز بكامله وكل ما يمتد إلى جنوبه يجب أن يخضع بصفة استثنائية للتوجه وفقا لخطوط الطول، والمراكز الاستراتيجية للمثلث الخزري يجب أن تطور سلاسل جيوبوليتيكية مستقلة ممتدة بصفة صارمة نحو الجنوب، ومن روستوف عبر كراسنودار نحو مايكوب وسوخومي وباطومي، ومن ستافروبول إلى كيسلوفودسك، نالتشيك، أورغانيغيتزي، تسخينفال وتبليسي، من استراخان إلى مخاتشكالا. إن أي ترسيم عرضاني لحدود المناطق الإثنية فيما وراء القوقاز ينبغي دعمه، أما التكامل على أساس خطوط الطول فعلى العكس من ذلك يجب تعويقه. فمن المهم مثلا العمل بكل الوسائل على قطع الشيشان الانفصالية الفعالة عن داغستان وإنغوشيتيا بإغلاق المنفذ على بحر قزوين، فإذا تركنا للشيشان جورجيا الممتدة في الجنوب فقط كان ممكنا السيطرة عليها جيوبوليتيكيا من جميع الأرجاء، وتصبح إدارتها ممكنة من طرق جورجيا الأرثوذكسية، كما وينبغي ربط داغستان وأنغوشيتيا جزئيا بجورجيا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إيجاد منطقة قوقازية شمالية ذات حكم ذاتي متطورة اقتصاديا، إلا أنها من الناحية الاستراتيجية خاضعة خضوعا كليا لروسيا وذات توجه أوراسي. ويمكن للإعادة المشتركة لتقسيم شمال القوقاز أن تحل أيضا المشكلة الأوسيتينية، لأن التشكيلات الإثنية الجديدة أوسيتيا الموحدة مثلا يمكن أن تفقد معنى التشكيلات القومية الحكومية إذا ما اكتسبت معنى إثنيا وثقافيا ولغويا ودينيا. واتباعا لمنطق خطوط الطول نفسه من المهم أيضا ربط أبخازيا بروسيا. هذه الخطوات موجهة جميعا نحو تحقيق هدف جيوبوليتيكي واحد هو تدعيم المجمع الأوراسي التيلوروكراتي وتهيئة انتصاره الكوني في المبارزة مع الأطلسية، ولهذا يمكن تسمية هذه الخطة بالنظام الجيوبوليتيكي الجديد في القوقاز، وهو يفترض الإقلاع عن النظرية التقليدية إلى التشكيلات السياسية كدول أمم، أي تشكيلات إدارية مرسخة ذات حدود دائمة وبنية سلطوية مكتملة. والنظام الجيوبوليتيكي الجديد في القوقاز يفترض إعادة التقسيم الشاملة للوقائع السياسية القائمة حاليا، والانتقال من أنموذج العلاقات المتبادلة بين الدولة الدولة أو الأمة الأمة إلى النظام الجيوبوليتيكي المجرد، نظام المركز الأطراف، حيث يجب أن تتحدد بنية الأطراف لا وفق التعددية السياسية بل وفق التعددية الإثنية الثقافية. ويمكن تطبيق هذا من خلال خطة إقامة الفيدرالية القوقازية التي يمكن أن تتضمن في داخلها جمهوريات قوقازية ثلاثة من مجموعة الدول المستقلة، مثلما تتضمن أيضا تشكيلات ذات استقلال ذاتي داخل روسيا. وبهذا يكون المركز قد تنازل لمجموع هذه المنطقة عن الاكتفاء الذاتي الثقافي الاقتصادي، ولكن يكون قد ضمن المركزية الاستراتيجية في حدودها القصوى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى نظام مرن حتى أقصى الحدود، يقوم لا على العنف والاحتلال وصب التنوع القوقازي الكثير في قالب واحد، بل على وعي وحدة المصير القاري وروحه الجماعية. وتلعب دورا جيوبوليتيكيا خاصا أرمينيا التي تمثل الحلف التقليدي والمأمون بالنسبة لروسيا في القوقاز. وأرمينيا هي القاعدة الاستراتيجية الأهم من أجل الحيلولة دون التوسع التركي نحو الشمال والشرق، نحو مناطق العالم التركي في آسيا الوسطى. وعلى العكس من ذلك، تكتسب أرمينيا في الأفق الجيوبوليتيكي الهجومي أهميتها كجماعة إثنو-ثقافية تتواصل بصورة لا تتوقف نحو الجنوب، نحو أراضي تركيا، حيث يمتد قسم كبير من أرمينيا القديمة، وحيث يقوم قدسها الرئيس جبل أرارات. والقرابة العرقية واللغوية تربط الأرمن بالأكراد أيضا، بعامل إثني مهم آخر يمكن استخدامه لإحداث هزات جيوبوليتيكية داخل تركيا. زاد على ذلك أن من المهم جدا فتح معبر من اليابسة يخترق القوقاز بكامله ويربط أرمينيا ربطا محكما بالمثلث الخزري. وتكتسب أرمينيا أهميتها بمعنى آخر أيضا، فبالتأسيس على القرابة التاريخية والإثنية مع إيران يمكن لأرمينيا أن تكون واحدة من الحلقات البالغة الأهمية من أجل نشر الدافع الأوراسي من المركز إلى الريملاند الإيراني. وهذا ما يعني إقامة محور موسكو يريفان طهران. ونحو إيران لا نحو تركيا بأي حال من الأحوال ينبغي ربط توجه أذربيجان أيضا، وذلك بالتوكيد على الشيعية وعلى القرابة الإثنية مع أذربيجان الجنوبية الإيرانية وعلى الروابط التاريخية. وعلى هذا فإن الشعاع الاستراتيجي الأهم موسكو طهران عبر إيريفان يمكن أن يثنى بشعاع موسكو باكو طهران ليشكل معينا يتناظر إلى حد بعيد مع المعين البلقاني. وثمة على العموم عدد كبير من المتشابهات الجيوبوليتيكية بين البلقان والقوقاز، والأهم أنه في هذا الموضع بالذات يتجلى وبأوضح صورة عمل القانون الجيوبوليتيكي الأعظم. العمليات العرضانية تثير نزاعات مرعبة والعلاقات الطولانية تؤدي إلى الاستقرار والثبات. ويلاقي هذا أفصح تعبير له في الحرب اليوغوسلافية وفي النزاع الأرمني الأذربيجاني حول ناغورني كاراباخ. ومشكلة كاراباخ نفسها شبيهة في بعض صورها بمشكلة مكدونيا. ولهذا فعل موسكو لضمان استقرار المنطقة كلها أن تقيم أكثر الصلات مباشرة مع كاراباخ لتجعل من هذه البقعة نقطة التوازن في مجموع النظام الجيوبوليتيكي القوقازي. ومن أجل ذلك يجب أن تتخذ المفاوضات الكاراباخية في صورتها الأفضل أربعة أطراف: أذربيجان، أرمينيا، روسيا وإيران، مع استبعاد كافة المشاركين الأطلسيين الذين لا جدوى من حضورهم السياسي في المنطقة بسبب تصورات جيوبوليتيكية. 6. النظام الجيوبوليتيكي الجديد في آسيا الوسطى. درجت العادة على اعتبار آسيا الوسطى كتلة هائلة من اليابسة الأوراسية تمتد من السهوب الكازاخية الشمالية وحتى شطآن البحر العربي، وهذه المنطقة تنبسط من الجمهورية السوفيتية في آسيا الوسطى عبر سلسلة كوبيداغ والبامير جنوبا حتى إيران السهلية وإلى الجنوب الشرق نحو أفغانستان. وآسيا الوسطى هي المدى الجيوبوليتيكي الذي يمكنه أسرع من كل ما سواه أن يوصل الهيرتلاند إلى الهدف المنشود إلى المحيط الهادئ. وإذا تمكنت موسكو من الفوز في حرب الخنادق مع التلسكراتيا في هذا الاتجاه لتم بذلك وبصورة آلية حل عدد كبير من المسائل الموازية: التكامل مع معسكر الهند القاري، والدعم الاستراتيجي لإيران ضد تركيا، وشق ممر مستقيم كامل نحو الشرق الأدنى، وما إلى ذلك. وهذا كله ما يجعل هذه المنطقة مركزية في مسألة إعادة التركيب الجيوبوليتيكي للجنوب الأوراسي. ولنشر إلى أن آسيا الوسطى تقسم بسلسلة من الجبال، لا من الناحية السياسية والجيوبوليتيكية فقط، بل ومن الناحية العرقية أيضا. فالمنطقة السوفيتية السابقة من آسيا الوسطى باستثناء طاجيكستان مأهولة بالترك السنة ورثاء طوران، والكثيرون منهم لا يزالون يعطون الأفضلية لحياة الترحل وتربية المواشي. أما آسيا الوسطى غير السوفيتية، إيران وأفغانستان بل وحتى باكستان القريبة منها إثنو ثقافيا، فمأهولة بالهندو أوروبيين المستقرين. وعلى هذا فإن الوحدة الجيوبوليتيكية تتخذ حدودا عرضية واضحة الملامح. وهذه المنطقة تقسم إلى ثلاثة مناطق: 1- كازاخستان الوسطى جنوب خط عرض 50، إذ تتوضع في شمالها الأراضي الداخلة في الشرق الروسي. 2- تركمانيا وأوزباكستان الصحراويتان وقرغيزيا الجبلية، وهذه أرض طورانية صرفة. 3- إيران، أفغانستان، الباكستان، الهند، وهي إيران بالمعنى الواسع أريانا، أرض الآريين. والنظام الأوراسي الجديد في آسيا الوسطى يقوم على أساس ربط جميع هذه الأراضي من الشمال إلى الجنوب بمحور جيوبوليتيكي استراتيجي قوي. ومن المهم على نحو ما هو الأمر دوما في حالات مشابهة تنظيم المدى بصفة استثنائية وفق الاتجاه الطولاني لتعزيز التقارب الطويل الأمد بين المناطق المنفصلة. بدءا من الشمال يدور الحديث حول ربط مجموع كازاخستان مع الأورال الروسي الجنوبي وسيبيريا الغربية، وهذا الربط ينبغي أن يخدم التركيبة الحاملة لمجموع المنطقة الآسيوسطوية. وفي التكامل المنهجي والمتأمل لكازاخستان مع المعسكر القاري المشترك مع روسيا يثوي أساس السياسة الأوراسية كلها. وأهم نقطة في ذلك كله ومنذ البداية مهمة الوقف وبصفة صارمة لأي نفوذ لتركيا في هذه المنطقة وتعويق أي مشاريع للتكامل الطوراني ينطلق من تركيا الأطلسية، ويفترض تطويرا جيوبوليتيكيا عرضانيا محضا لآسيا الوسطى السوفيتية السابقة المواجهة للشمال الهندو أوروبي روسيا، وللجنوب الهندو أوروبي إيران وأفغانستان وباكستان والهند. إن التكامل الطوراني هو التركيب المباشر للأوراسية الجيوبوليتيكية، ويتلخص في تشطير القوى التيلوروكراتية إلى مكونات ثلاث: الغربي روسيا الأوروبية، والشرقي سيبيريا الجنوبية، والشرق الأقصى الروسيان، والجنوبي إيران وأفغانستان والباكستان. والمطلوب من هذه الطورانية شق التحالف العرقي والجيوبوليتيكي بين الغابة والسهب، والذي منح نقطة البداية للدولة الروسية ولإثنوس روسيا الكبرى. أما بالنسبة لإيران وأفغانستان فهو يمزق الوحدة الدينية للعالم الإسلامي قطعا. وانطلاقا من ذلك يجب على الهيرتلاند أن يعلن على تركيا وعلى حملة البان تركيا حرب خنادق جيوبوليتيكية شرسة تكون إيران الإسلامية الآرية فيها حليف روسيا الأهم. يجب أن تمط آسيا الوسطى مطا عموديا بين واقعين هندو أوروبيين عالميين، الروس والفرس، وينبغي التطلع إزاء ذلك وبكل الوسائل إلى استخلاص التقاليد الثقافية المحلية ذات الاستقلال الذاتي في مجموع المدى التركي، ودعم القوى الجهوية في المقاطعات ذات الاستقلال الذاتي، وتعميق المماحكات بين الأفخاذ والقبائل والأولوسات وما إلى ذلك. ملاحظة: الأولوس تجمع قبلي يستقل بمنطقة محددة تقع تحت سيطرة الخان أو الرئيس لدى شعوب آسيا المركزية والوسطى وسيبيريا. المترجم: وفي كل مكان من هذه المنطقة ينبغي العمل على إقفال المناطق والدوائر والمجمعات الصناعية والدورات الاقتصادية والنقاط الاستراتيجية فوق الأراضي لصالح مناطق واقعة خارج المنطقة التركية، أو جعلها في اتجاه عمودي الخطوط. فكاراكالباكيا الواقعة غربية أوزباكستان يجب على سبيل المثال أن تتكامل لا في الاتجاه الشرقي بخارى سمرقند طشقند، بل في الاتجاه الشمالي كازاخستان، والجنوبي تركمانيا. ووفقا لهذا المبدأ يجب إعادة تركيب المناطق الحدودية بين أوزباكستان وطاجيكستان، فسمرقند ووادي فرغانة مرتبطان تاريخيا وإثنيا بالأراضي الطاجيكية بدرجة لا تقل عن ارتباطهما بالأراضي الأوزبيكية، وينطبق الأمر نفسه على قرغيزيا الجنوبية. والمفصلة الجيوبوليتيكية لمجموع الاستراتيجية الجيوبوليتيكية الآسيوستوية للتيلوروكراتيا يجب أن تكون طاجيكستان، فهذه المنطقة تجمع في داخلها الجوانب الأهم لمجموع درانغ ناخ سويدن، الاندفاع الروسي نحو الجنوب، والطاجيك مسلمون هند أوروبي الأصل قريبون إثنيا من الإيرانيين والأفغان، أي إنهم يمثلون في هذه المنطقة جزءا من العالم الإيراني. وبالإضافة إلى ذلك دخلت طاجيكستان في نطاق روسيا والاتحاد السوفيتي، أي إنها تكاملت مع النظام الجيوبوليتيكي الأوراسي القاري. ولهذا فإن مصير الصغد العريقة هذه البلاد الصغيرة المرتفعة الجبال ترمز إلى نجاح أو إخفاق فرض نظام أوراسي جديد في آسيا الوسطى. لا ينبغي أن تؤخذ الحدود الواقعية بين طاجيكستان وأفغانستان على أنها خط صارم، فهي ليست معطى تاريخيا بل مهمة جيوبوليتيكية، فقد كان من مصالح الهيرتلاند على العموم إزالة أي تقييدات مشددة مهما كانت بنقل الحدود الاستراتيجية إلى مسافة بعيدة جنوبا وإعادة ترتيب كامل المنطقة البينية على أساس الحدود الإثنوثقافية القبلية والجهوية. ليس لأفغانستان تقاليد نظام حكومي مركزي متكامل، فهي مأهولة بعدد كبير من القبائل الرحل والمستقرة، البشتون والطاجيك والأوزبك وسواهم، يربط بينهم الدين الإسلام أكثر مما يربط بينها نظام الحكم أو السياسة. ولهذا فإن العودة الجيوبوليتيكية لروسيا إلى أفغانستان أمر لا مفر منه، وقد حددته الجغرافيا نفسها مسبقاً. والشيء الضروري الوحيد الاعتماد في ذلك لا على القوة العسكرية بقدر ما هو الاعتماد على الاستراتيجية الجيوبوليتيكية المدروسة، على إعداد التحالف الاستراتيجي الطوعي والواعي من قبل الطرفين والذي تستدعيه ضرورات المواجهة المشتركة للتلسوكراتيا، أي لقوى الغرب للأطلسية، والتي تقرب بصورة آلية بين الروس والمسلمين، وتلعب طاجيكستان في هذه العملية دور القاعدة الرئيسية، كما أن أراضيها تصبح المختبر الجيولوجي الذي يلتقي فيه دافعان متكافئان، الدافع الإسلامي للجنوب الأوراسي الهندو أوروبي والدافع الجيوبوليتيكي الروسي المنطلق من الهيرتلاند من الشمال. وهنا في طاجيكستان في دوشامبي أو مدينة أخرى يجب أن يتم إعداد الاستراتيجية الروسية الإسلامية المشتركة لإعادة ترتيب طغران الأكثر تطرفا نحو الشمال، وهذه الأرض مدعوة لصياغة قرار العصر حول إقامة الأوراسيا الجديدة والتي يؤسس فيها بصفة نهائية لا عودة فيها لموضوع التركيب الناجز بين السهب والغابة الشمالية من جهة، وبين ذلك السهب نفسه طغران وإيران من جهة أخرى. وعلى هذا فمن المنطقي أن يمد خط آخر من المركز الأوراسي موسكو دوشامبي كابول طهران، يتكون على طوله واقع جيوبوليتيكي لم يعرف له مثيل من قبل. هناك قسم من طاجيكستان هو باداخشان الجبلية، وتقع غير بعيد عن الباكستان والهند اللتين تلتقيان عند نقطة واحدة تقريبا مع الصين سينسيان. وبغض النظر عن أن هذه المناطق تكاد تكون غير سالكة بسبب وقوعها على ارتفاعات شديدة في جبال البامير، فإن لمنطقة باداخشان الجبلية معنى جيوبوليتيكيا عميقا، وهي مأهولة بالإسماعيليين الفرقة الإسلامية التي تعد تعبيرا عن الشيعية الأكثر تطرفا، أي عن الصيغة الأكثر هندو أوروبية من وجهة النظر الروحية في الإسلام. والإسماعيليون البدخشانيون منتشرون بالقرب من مناطق باكستان، وهذه الدولة على الرغم من أنها سنية رسميا تشكل في المنظور الإثني هنودا اعتنقوا الإسلام، ويشير هذا إلى أن ما هو أقرب إليهم دون شك التقاليد الهندية التي إذا لم تكن شيعية علنية فهي شيعية سرية في إطار هذا الدين. وغير بعيدا تقع كشمير الهندية المأهولة أيضا بالهنود المسلمين وأتباع شيفا. والمسلمون الأويغور يستوطنون أيضا منطقة سينسيان في الصين، ولهذا فإن الخصوصية الدينية لبادخشان ووضعها الاستراتيجي يمكنان الهيرتلاند من المشاركة بفعالية في حل المشاكل الجيوبوليتيكية الأهم التي تتلاقى على فكرة في هذه المنطقة: الحروب الباكستانية الهندية والانفصالية الأويغورية الإسلامية المحتملة في الصين، والنضال التحرري الوطني في التبت، وحركة السيخ في منطقة البنجاب الواقعة على مسافة غير بعيدة نحو الجنوب، وجميع خيوط هذه العقدة الحرجة في آسيا تتلاقى في طاجيكستان، وبكلمة أدق في بادخشان. ومن هنا يطرح نفسه بنفسه المحور الإضافي المستقل موسكو هوروغ، عاصمة بادخشان. وبما أن ارتباط بادخشان ببقية طاجيكستان ليس قويا جدا، التناقضات الإثنودينية والقبلية، فعلى موسكو زيادة على ذلك أن تختص هذه الجهة بواقع جيوبوليتيكي منفصل على نحو ما كان الأمر في مكدونيا وكارباخ، لأن المعنى الاستراتيجي لهوروغ مركزي بالنسبة لمنطقة ضخمة لا تتجاوز أبعاد طاجيكستان فحسب، بل ومجموعة آسيا الوسطى. مجموع هذه المنطقة المعقدة يجب إعادة ترتيبه من خلال التأثير الأكثر فعالية للمحور الجغرافي للتاريخ روسيا، وعلى أساس الأنموذج التيلوروكراتي، أي خلافا لتلك البرامج التي تتضمن عناصر أطلسية تالسوكراتية في هذا الخصوص. ومن المعلوم أن إنجلترا بالذات قد دعمت حركة المسلمين الهنود الانفصالية التي أدت إلى انفصال الباكستان، والنزاعات الهندو-باكستانية مفيدة بالنسبة للأطلسيين لأنها تسمح لهم بتعزيز تأثيرهم السياسي والاقتصادي في كلا المنطقتين باستخدام التناقضات الجيوبوليتيكية، وجعل المنطقة بأسرها مرتبطة بالحضور العسكري الاستراتيجي للأمريكان والإنجليز. وفي اللحظة الراهنة تدخل الباكستان والهند والصين بثبات في الريملاند الذي تسيطر عليه التلسوكراتيا، والدور الجيوبوليتيكي لطاجيكستان وبادخشان يتمثل في التغير الجذري لمثل هذا التوضع للأشياء، وإقامة النظام الأوراسي للتكامل القاري في مجموع هذه المنطقة. وإلى هذا فإن مما هو بالغ الأهمية في النطاق الأيديولوجي الأخذ بعين الاعتبار أدق اللوينات الإثنودينية والثقافية اللغوية. أما على الصعيد العسكري الاستراتيجي فمن الضروري التطلع إلى المركزية الصارمة التي لا بديل عنها. وفي المعنى السياسي يقدم كل من العداء للأمركة لدى إيران الأصولية، وحيادية الهند الصارمة الأسس الجادة لنجاح الاستراتيجية الأوراسية. أما ما تبقى فيرتبط بالإرادة الجيوبوليتيكية لموسكو ولروسيا الأوراسية على نطاق واسع. 7. The Fall of China، سقوط الصين. الصين هي الجار الجيوبوليتيكي الأكثر خطورة على روسيا في الجنوب، ودورها يتشابه في بعض وجوهه مع دور تركيا، ولكن إذا كانت تركيا عضو الناتو بصورة علنية وكان دورها الاستراتيجي واضحا فالأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للصين. كانت الجيوبوليتيكية الصين مزدوجة منذ البداية، إذ كانت تنتسب من جهة إلى الريملاند المنطقة الساحلية من الخليج الهادئ من جهته الشرقية، ومن جهة أخرى لم تغدو تالسوكراتية في أي يوم، بل على العكس من ذلك كانت تتوجه دوما إلى البدئيات القارية. ولهذا يوجد ثمة تقليد سياسي ثابت يسمي الصين بالإمبراطورية المتوسطة، وهذا المصطلح يصف بالذات التشكلات القارية التيلوروكراتية، والصين مفصولة فوق ذلك عن المحيط الهادي بشبه جزيرة الهند الصينية التي يستقر فوقها عنقود من الدول ذات التوجه التلسكراتي المكشوف. خلال مسيرة إعماري أو استعماري الغرب للشرق تحولت الصين إلى شبه مستعمرة ذات حكومة عملية موالية للإنجليز، الجيل الأخير من أباطرة أسرة تسين. ملاحظة: تسين أسرة إمبراطورية منشورية حكمت الصين بين 1644 و 1911 نتيجة الاحتلال المنجوري للبلاد. أطاحت بعرشها ثورة 1911-1913 البرجوازية في الصين. المترجم: ومن بداية القرن التاسع عشر وحتى 1949 انتصار الحزب الشيوعي الصيني على الغوماندان أو الغوماندان. ملاحظة: الغوماندان الحزب الوطني، حزب سياسي أسس في الصين بين 1912 و1927، لعب دورا تقدميا ثم تحول إلى حزب برجوازي إقطاعي حاكم يرتبط بالإمبريالية الأجنبية، تم إسقاطه سنة 1949. المترجم: كانت الجيوبوليتيكية الصين تتبع التقاليد الأطلسية الصرفة، وإزاء ذلك لم تكن الصين تتصرف كتلاسوكراتيا مستقلة بل كقاعدة ساحلية أوراسية للغرب. وغير انتصار الحزب الشيوعي من وضع الأمور وخلال فترة قصيرة من 1949 إلى 1958، استبدلت الصين توجهها بسياسة أوراسية موالية لروسيا، بيد أن الخط الأوراسي وبفعل التقاليد التاريخية لم يلبث أن استبعد، وفضلت الصين الاكتفاء الذاتي وخيم انتظار اللحظة التي يضعف فيها التوجه الأوراسي إلى درجة تظهر فيها الأطلسية المحتملة للصين وهويتها الجيوبوليتيكية كريملاند واضحة العيان. وقد حدث ذلك في منتصف السبعينيات عندما بدأت الصين مفاوضاتها الفعالة مع ممثلي اللجنة الثلاثية العالمية، وكان معناه دخول الصين الجديد في بنية الجيوبوليتيكية الأطلسية، ومع التسليم بإمكانية أن تعود الصين في ظروف معينة إلى طريق التحالف الأوراسي، فلا ينبغي الركون إلى ذلك بصفة خاصة، فالعلاقات مع الغرب أكثر إجداء من الناحية النفعية البحتة على الصين من العلاقات مع روسيا التي لن تستطيع المساعدة على التطوير التقني لهذه البلاد. ثم إن مثل هذه الصداقة لن تؤدي إلا إلى تقييد حرية المناورات الجيوبوليتيكية للصين في الشرق الأقصى ومنغوليا وسيبيريا الجنوبية. يضاف إلى ذلك أن النمو الديموغرافي في الصين يطرح أمام هذه البلاد مشكلة الأراضي الحرة، وأراضي كازاخستان وسيبيريا شبه الخالية من السكان تبدو في هذا المنظور مغرية حتى أقصى الحدود. والصين خطر على روسيا بسببين: بكونها قاعدة جيوبوليتيكية للأطلسية وبحد ذاتها كبلد ذي كثافة ديموغرافية مرتفعة يبحث عن أراضي لا يملكها أحد، وأما الهيرتلاند ففي هذه الحالة أو تلك أمام خطر مصيري يقبع في مكان على غاية من الخطورة، فالصين تشغل الأراضي الواقعة جنوبية اللينالاند، وللصين فضلا عن ذلك خاصية إثنية ثقافية مقفلة ولم تساهم قط خلال المراحل المنظورة تاريخيا في البناء الأوراسي القاري. كل هذه التصورات بغض النظر عن الملموسية السياسية تجعل من الصين عدوا جيوبوليتيكيا محتملا لروسيا في الجنوب وفي الشرق، وهذا ما ينبغي الاعتراف به كبدهية جيوبوليتيكية. ولهذا تتحدد مهمة روسيا الجيوبوليتيكية المتعلقة بالقطاع الشرقي نفسه من الحزام الداخلي الجنوبي في أن توسع منطقة تأثير هذا القطاع حتى الحدود القصوى نحو الجنوب بإقامة منطقة حدودية على أوسع مدى ممكن، ويتوجب على الأوراسيا في المستقبل المنظور أن تبسط نفوذها حتى الهند الصينية، لكن التوصل إلى ذلك عن طريق التحالف الذي يعود بالنفع على الجانبين أمر مستحيل من الناحية العملية. وفي هذا يكمن اختلاف الصين المبدئي عن آسيا الإسلامية باستثناء تركيا والهند، فإذا كان الحلف الأوراسي مع القطاعات الجنوبية الأخرى في الأوراسيا يجب أن يقوم على أساس احتساب المصالح المتبادلة، أي أن يكون نتيجة للاتحاد الواعي والطوعي المؤسس على وعي عمومية الرسالة الجيوبوليتيكية، فإن الحديث في الحالة الصينية يدور حول ضغط جيوبوليتيكي قسري بالقوة حول تخريب اللاتكامل الترابي، حول تفتيت وتقسيم الحدود السياسية الإدارية للدولة. ومثل هذه النظرية تنطبق على تركيا، فالصين وتركيا عدوان جيوبوليتيكيان محتملان، والعراق وإيران وأفغانستان والباكستان والهند وكوريا وفيتنام واليابان حلفاء جيوبوليتيكيون محتملون، وهذا ما يفترض تطبيق استراتيجيتين جيوبوليتيكيتين مختلفتين. ففي حالة الأعداء ينبغي التطلع إلى إنزال الضرر وإجلاء وحدة الأهداف الجيوبوليتيكية في حالة الحلفاء، ويمكننا الآن وبسهولة تبيان أفضليات الجيوبوليتيكا الداخلية لروسيا فوق مساحة تمتد من بادخشان حتى فلاديفوستوك. الأنموذج الأساسي هنا هو فصل الأراضي الصينية الشمالية عن الأراضي الأكثر توضعا نحو الجنوب، والتحليل الجيوبوليتيكي يقدم على الفور أسسا جديدة لذلك، فالشمال الغربي للصين يتفق مع سينزيان البلد العريق والذي يتسم بتاريخ طويل من الاستقلال الذاتي السياسي. فمن الناحية التاريخية قامت هنا دول كثيرة حلت إحداها محل الأخرى، وهذه الأراضي مأهولة فوق ذلك بالأويغور الإثنوس التركي الذي يدين بالإسلام، والصينيون يفرضون سيطرتهم على هذه المناطق عن طريق الضغط المباشر بالقوة وبالاستعمار المباشر ومن خلال اضطهاد السكان وخنق جميع محاولاتهم في الدفاع عن استقلالهم الذاتي الديني والإثني. وكانت الأفكار المتعلقة بضم سينتسيان إلى روسيا حاضرة لدى الأباطرة الروس في إطار مشروع إعمار سيبيريا، وتنبغي العودة إلى ذلك الخط. وإلى الجنوب من سينتسيان تنبسط كون لون والتيبت، حيث نواجه بوضع مشابه. فالتيبت بلاد قائمة بذاتها، سكانها من نوع خاص وديانة خاصة وتقاليد سياسية وإثنية عريقة جدا، وسلطة بكين في هذه المنطقة مصطنعة أيضا وتقوم على القهر المباشر كما هو الأمر في سينتسيان. وروسيا جيوبوليتيكيا مهتمة اهتماما مباشرا بالدعم المباشر للانفصالية في هذه المناطق وببدء النضال الوطني التحرري ضد الصين في هذه الأصقاع، ويمكن لجميع هذه المناطق أن تنتمي بصورة هارمونية إلى الفيدرالية القارية الأوراسية، فلا الجغرافيا تربطها بالأطلسية ولا التاريخ. ويتوجب على سينتسيان والتيبت الدخول في حزام التيلوروكراتيا، وسيكون ذلك الحل الجيوبوليتيكي الأكثر إيجابية ويؤمن حماية موثوقة لروسيا حتى في حال رفض الصين التخلي عن مشاريعها الجيوبوليتيكية المعادية للأوراسيا. فبدون سينتسيان والتبت يصبح الاندفاع الجيوبوليتيكي المحتمل للصين في كازاخستان وسيبيريا الغربية أمرا مستحيلا، وهكذا لا يغدو التحرير الشامل لهذه الأراضي من السيطرة الصينية فقط، بل والمراحل الأولى من زعزعة الاستقرار في هذه المناطق انتصارا لروسيا. وإلى الشرق بعد ذلك يلي قطاع منغوليا حليف روسيا الاستراتيجي، ومن المهم التصرف بطريقة وقائية والحيلولة دون إمكانية تقوية العامل الموالي للصين في السياسة المنغولية. فالسهوب والصحاري المنغولية تقدم حماية ممتازة لسيبيريا الجنوبية من الصين، وينبغي إزاء ذلك تفعيل روابط منغوليا مع سينتسيان والتبت من أجل توفير المنطلقات الأساسية لخلق تكون جديد للمنطقة بكاملها ضمن التوجه نحو الزحزحة التدريجية للصين ونفوذها الجيوبوليتيكي. ولتحقيق هذه الغاية يمكن طرح مشروع الفيدرالية المنغولية التبتية التي يمكن أن تنضم إليها أيضا بورياتيا وتوفا وخاكاسيا وجمهورية الألتاي. فوحدة التقليد اللامي لهذه الشعوب تمثل بالنسبة لموسكو وسيلة مهمة من أجل تطبيق الاستراتيجية الجيوبوليتيكية المضادة للصين. والمنطقة الأخيرة للحزام الجنوبي هي منشوريا، المنطقة الممتدة إلى شمال شرق الصين، حيث نواجه أيضا بحلقة جيوبوليتيكية ضعيفة بالنسبة للصين. فعلى هذه الأراضي قامت أيضا دول عريقة لها تقاليد الاستقلال السياسي، وحتى في القرن العشرين أعادت اليابان من جديد الدولة المنشورية وعاصمتها في خاربين، فكانت الجسر القاري لدخول اليابان إلى الصين. أما بالنسبة لروسيا فقيام دولة ذات سياسة خاصة في منشوريا أمر مرغوب إلى أعلى الدرجات، وبما أن اليابان تدخل في عداد الحلفاء الجيوبوليتيكيين المحتملين للأوراسيا فبالإمكان توحيد الجهود في هذه المسألة. التبت، سينتسيان، منغوليا، منشوريا تمثل معا حزام الأمان بالنسبة لروسيا، والمهمة الأساسية في هذه المنطقة جعل هذه الأراضي تحت سيطرة الهيرتلاند باستخدام حلفاء روسيا الجيوبوليتيكيين المحتملين الهند واليابان، بالإضافة إلى السكان المحليين الذين يعانون من تحكم بكين. وبالنسبة للصين نفسها يمثل هذا الحزام الجسر الاستراتيجي للوثبة المحتملة نحو الشمال نحو كازاخستان وسيبيريا، إنها الأراضي المتلاصقة من جهة الجنوب بلينالاند التي ستدور حولها بصورة لا مفر منها مجابهة جيوبوليتيكية قتالية للقوى القيادية العالمية. ويجب على روسيا أن تنتزع هذا الجسر من الصين وأن تقذف بها نحو الجنوب وأن تعرض عليها كتعويض جيوبوليتيكي تطورا وفق محور الشمال الجنوب في الاتجاه الجنوبي نحو الهند الصينية باستثناء فيتنام نحو الفلبين وإندونيسيا وأستراليا. 8. من البلقان إلى منشوريا. على روسيا أن تضغط باتجاه الجنوب على مجموع المدى الممتد من شبه جزيرة البلقان وحتى الشمال الشرقي للصين، وهذا الشريط بكامله يمثل من الناحية الاستراتيجية منطقة مهمة بالنسبة لأمن روسيا، والشعوب التي تستوطن القطاعات المختلفة من هذه الأراضي متنوعة إثنيا ودينيا وثقافيا، إلا أنها جميعا وبالاستثناء تملك العناصر التي تقربها من المعادلة الجيوبوليتيكية للهيرتلاند، الأرثوذكسية بالنسبة للبعض والانتماء التاريخي لدولة واحدة بالنسبة للبعض الآخر والتقارب الإثني والعرقي بالنسبة للبعض الثالث والعدو المشترك بالنسبة للرابع والحسابات النفعية للخامس. إن هذا التنوع الذي يتسم به الجنوب يملي ضرورة إيجاد الحد الأقصى من الجيوبوليتيكية المرنة ومنطقية الحجة البالغة التطور التي تؤسس لضرورات إقامة الروابط والأحلاف وما إلى ذلك، وليس ثمة بين المقاييس ما يمكن أن يكون الأفضل، فلا ينبغي التعويل على عامل واحد دون سواه من عوامل الإثنوس والدين والعرق والتاريخ والمنافع وما إلى ذلك، وفي كل حالة محددة ينبغي سلوك مسلك مختلف. أما المقياس الأعلى فيبقى الجيوبوليتيكا وقوانينها والتي يمكن أن تطوع لنفسها جميع التصورات الأخرى، لا أن تتحول إلى مجرد أداة للسياسة الخارجية أو الداخلية تقوم على أساس بعض المبادئ المستقلة المنفصلة، وفي هذه الحالة دون سواها يمكن للأوراسيا أن تحقق استقرارها وأن تضمن روسيا بثقة أمنها القاري وتؤدي رسالتها التيلوروكراتية. الفصل الخامس: تهديد الغرب. 1. غربان. مشكلة تنظيم المدى المكاني غربي الأوراسي هي الموضوع الذي يمثل قاعدة مجموع الجيوبوليتيكا كعلم، فأوروبا الغربية الريملاند والأوراسيا الريملاند الأكثر اكتمالا وتجانسا والمتبلورة الهوية من الناحية التاريخية، أما بالنسبة لروسيا نفسها كالهيرتلاند فالغرب في عمومه هو العدو الكوني الأهم، إنه ذلك القطاع من الحضارة الساحلية الذي أخذ على عاتقه مهمة التلاسوكراتيا المكتملة وطابق مصيره التاريخي مع البحر، وكانت إنجلترا في طليعة تلك العملية، لكن جميع الدول الأوروبية الأخرى التي رفعت شعار التصنيع والتطوير التقني والمعايير القيمية للبناء التجاري دخلت عاجلا أو آجلا في هذه المجموعة التلاسوكراتية. وفي مسيرة التكون التاريخي للوحة الجغرافية النهائية للغرب انتقلت الأولوية من جزيرة إنجلترا إلى قارة أمريكا وبخاصة الولايات المتحدة وحلف الناتو الذي تسيطر عليه، وبهذا صارت الولايات المتحدة التجسيد الأقصى للتلاسوكراتية في مظهرها الاستراتيجي والأيديولوجي والاقتصادي والثقافي. هذا التثبيت الجيوبوليتيكي النهائي للقوى العالمية ينقل قطب الأطلسية والتلاسوكراتيا إلى ما وراء الأطلسي إلى القارة الأمريكية. أما أوروبا نفسها حتى الغربية بما في ذلك إنجلترا فتتحول من مركز للتلاسوكراتيا إلى منطقة عازلة حزام ساحلي تابع استراتيجي للولايات المتحدة، وهذا النقل للمحور التلاسوكراتي إلى ما وراء المحيط يبدل إلى حد ما التشكل الجيوبوليتيكي. فإذا كانت أوروبا إنجلترا وفرنسا منذ 100 سنة الخصم الأول لروسيا، فإن هذه المنطقة فقدت بعد الحرب العالمية الثانية أهميتها الاستراتيجية المستقلة بعد أن تحولت إلى مستعمرة استراتيجية للولايات المتحدة، ويتطابق هذا التحول بصفة صارمة مع تلك النظرة من جهة البحر والتي تسم العلاقة الاستعمارية الأنموذجية التي تربط أي تلاسوكراتية باليابسة. وإذا كان للطبيعة الساحلية لأوروبا في السابق طابع محتمل يفعله التشكل الجيوبوليتيكي الخاص جزيرة إنجلترا، فإن هذا يتطابق الآن بدقة على اللوحة الفاعلة لتوزع القوى، فالولايات المتحدة والواقع الجيوبوليتيكي الذي خرج من أوروبا وكأنه إسقاط مصطنع لها أصبح قطبا مستقلا على الإطلاق غربا بالمعنى المطلق للكلمة حول أوروبا من متروبول إلى مستعمرة، ويدخل هذا كله في تطابق كامل مع المنطق الكلاسيكي للجيوبوليتيكية التالسكراتية. وعلى هذا فإن المشكلة الجيوبوليتيكية للغرب الكوني في أبعد معانيها تنقسم بالنسبة لروسيا إلى مكونين، غرب كأمريكا وغرب كأوروبا، وهذان الواقعان يحملان من وجهة النظر الجيوبوليتيكية معنى مختلفا. فالغرب كأمريكا هو خصم روسيا الجيوبوليتيكي الشمولي، قطب التقليد المباشر المناهض للأوراسيا، أركان حرب الأطلسية ومركزها، وحرب الخنادق الجيوبوليتيكية مع أمريكا كانت ولا تزال جوهر الجيوبوليتيكا الأوراسية بكاملها، بداية من منتصف القرن العشرين عندما صار دور الولايات المتحدة واضحا. وموقف الهيرتلاند واضح بهذا الخصوص، لا بد من مواجهة الجيوبوليتيكا الأطلسية للولايات المتحدة على كافة الأصعدة وفي جميع أنحاء الأرض في محاولة لإضعاف العدو حتى الحد الأقصى، لفضحه خلقيا، خداعه، ثم الانتصار عليه في نهاية المطاف. ومما يتسم بأهمية خاصة في هذا الصدد بث الفوضى الجيوبوليتيكية في الواقع الأمريكي الداخلي عن طريق التشجيع وبكل الطرق للانفصالية والنزاعات الإثنية والاجتماعية والعنصرية والمناصرة بفعالية لجميع حركات المخالفة في الرأي، الفئات المتطرفة العنصرية والطائفية التي تزعزع الاستقرار في العمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه فإن ما له معناه مناصرة الميول الانعزالية في السياسة الأمريكية أطروحات تلك الأوساط، كثيرا ما تكون تلك الأوساط الجمهورية اليمينية التي ترى أن على الولايات المتحدة أن تقتصر على مشاكلها الداخلية الخاصة. ومثل هذا الوضع مجزن بالنسبة لروسيا إلى أعلى درجة، حتى ولو تحققت الانعزالية في إطار ردة الفعل الأولية لمبدأ مونرو، أي إذا ما قصرت الولايات المتحدة نفوذها على الأمريكيتين. وهذا لا يعني على الإطلاق أن على الأوراسيا أن تكف إزاء ذلك عن زعزعة استقرار عالم أمريكا اللاتينية في محاولة إخراج بعض المناطق من تحت السيطرة الأمريكية. فجميع مستويات الضغط الجيوبوليتيكي يجب أن تعمل في وقت واحد، مثل ما كانت سياسة الأطلسية المعادية للأوراسيا ترعى في وقت واحد عمليات انهيار الحلف الاستراتيجي حلف وارسو والوحدة الحكومية الاتحاد السوفيتي والتفتيت الإثنو-ترابي المقبل تحت مظهر إطفاء الصفات الجوهرية على روسيا، عاملة بذلك على انهيارها المضطرد حتى تدميرها الكامل. ويتوجب على الهيرتلاند أن يدفع للسي باور القوة البحرية بنفس العملة، وهذا التوازن منطقي وله أساس، وكل هذا يمثل المهمة المركزية للجيوبوليتيكية الخارجية لروسيا نحو الولايات المتحدة. ولهذا فإن التحليل الأكثر تفصيلا يخرج عن إطار هذه الدراسة. الواقع الثاني يسمى أيضا بمصطلح الغرب ويحمل معنى آخر، وهو أوروبا التي تغير معناها الجيوبوليتيكي تغيرا حادا خلال السنوات العشر الأخيرة. ولما كانت أوروبا بصفة تقليدية المتروبول بالنسبة للأجزاء الأخرى من الكون، وجدت نفسها لأول مرة في وضع المستعمرة الاستراتيجية والثقافية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك. والاستعمار الأمريكي يختلف عن صيغ الاستعمارية العلنية والقاسية، لكن يبقى على حاله في مبناه. وأوروبا في الحالة الراهنة لا تملك جيوبوليتيكيتها الخاصة ولا إرادتها الجغرافية الخاصة، وتتلخص مهمتها في كونها قاعدة مساعدة للولايات المتحدة الأمريكية في الأوراسيا وبؤرة لنزاع أكثر احتمالا مع الأوراسيا. وهذا الوضع يؤدي بصورة آلية إلى أن يغدو الخط المعادي للأمريكيين البديل الجيوبوليتيكي المشترك للدول الأوروبية بتوحيدها ضمن مشروع واحد لم يسبق له أن وجد من قبل، وتوحد أوروبا في ماستريخت. ملاحظة: ماستريخت مدينة في هولندا تم الاتفاق فيها سنة 1991 بين رؤساء حكومات 12 عضوا في المجموعة الأوروبية على معاهدة تزيد من تدعيم الاتحاد الأوروبي، وتم توقيعها سنة 1992. وبموجبها تحولت المجموعة الأوروبية إلى وحدة في الاقتصاد والنقد فضلا عن التوافق السياسي. المترجم: وتوحد أوروبا في ماستريخت بعد الإشارة الأولى إلى ظهور أوروبا جسدا مستقلا متكاملا يتطلع إلى أن يعيد لنفسه الأهمية التاريخية والاستقلال الجيوبوليتيكي. فأوروبا لا تريد أن تكون روسية ولا أمريكية، وبعد انتهاء الحرب الباردة تجلت هذه الرغبة بكل حجمها. والآن يطرح نفسه السؤال التالي: ما هي في الخطوط العريضة علاقة الأوراسيا بشبه جزيرتها الغربية؟ الأوراسيا من وجهة النظر الجيوبوليتيكية البحتة مهتمة بصريح العبارة بإخراج أوروبا من تحت سيطرة الأطلسية الولايات المتحدة، تلك هي المهمة الأولى. يجب أن يكون لروسيا حدود بحرية في الغرب، وهذا هو الثابت الاستراتيجي لتطور الأوراسيا الجيوبوليتيكي. فغياب هذه الحدود بالذات ووجود خط بري بدلا منها يخترق أوروبا من وسطها بطريقة قسرية ومفتعلة أدّى في نهاية المطاف إلى الخسارة الجيوبوليتيكية للاتحاد السوفيتي. وعليه فالمهمة عدم تكرار الأخطاء وإصلاح الوضع. ولا يمكن للأوراسيا أن تتحرر من السيباور إلا عندما تصبح المحيطات حدودها الاستراتيجية في الشمال والشرق والجنوب والغرب، مثل ما هي الحال بالنسبة لأمريكا. آنذاك فقط تجري المبارزة بين الحضارات وفق شروط متكافئة. ولهذا فأمام روسيا مخرجان: إما الاحتلال العسكري لأوروبا، وإما تلك الصورة من إعادة ترتيب المدى الأوروبي التي تجعل هذا القطاع الجيوبوليتيكي حليفا موثوقا لموسكو، محتفظا بحريته واستقلاله واكتفائه الذاتيين. والخيار الأول بعيد عن الواقعية إلى درجة أنه لا يستحق مناقشته بجدية، أما الخيار الثاني فمعقد لكنه قابل للتطبيق. ذلك أن نصف القرن الذي قضته أوروبا في وضعية المستعمرة الأمريكية ترك أثرا جادا في الوعي الأوروبي. لا يمكن لأوروبا الصديقة أن تظهر كصديق استراتيجي لروسيا إلا عندما تكون موحدة، وإلا سيجد الخصم الأطلسي عددا كبيرا من الوسائل لفرض التفتيت والانقسام على المعسكر الأوروبي باختلاق نزاع شبيه بالحربين العالميتين. ولهذا يتوجب على موسكو أن تبذل قصارى ما في وسعها لتحقيق الوحدة الأوروبية، وذلك بدعمها الدول الأوروبية الوسطى وألمانيا بالدرجة الأولى. فتحالف ألمانيا مع فرنسا محور باريس برلين مشروع ديغول يمثل العمود الفقري الذي يقام حوله جسم أوروبا وفقا لما هو أقرب إلى المنطق. وفي ألمانيا وفرنسا تقليد سياسي ثابت معاد للأطلسية لدى التيارات السياسية اليمينية منها واليسارية. وإذا بقي هذا التقليد لوقت ما طي الاحتمال والكتمان، فإنه في لحظة محددة سيعبر عن نفسه بأعلى صوت. وعلى موسكو أن تتوجه إلى هذا الخط الآن ودون انتظار للتطور النهائي للأحداث. مهمة موسكو تخليص أوروبا من سيطرة الولايات المتحدة الناتو، والعمل على توحيدها وتعزيز العلاقات التكاملية مع أوروبا الوسطى تحت شعار المحور السياسي الخارجي الأساسي موسكو برلين. الأوراسيا في حاجة إلى أوروبا الاتحادية الصديقة، أما من وجهة النظر العسكرية فإنها لفترة طويلة لن تمثل في حدود ذاتها بدون الولايات المتحدة خطرا جادا، بينما يمكن للتعاون الاقتصادي مع أوروبا المحايدة أن يحل العدد الأكبر من المشاكل السياسية لروسيا وآسيا بمبادلته بالموارد الأولية والشراكة العسكرية الاستراتيجية. وانطلاقا من هذه المهمة الجيوبوليتيكية الخارجية يحسن أيضا تحليل وضع روسيا السياسي الداخلي في مناطقها الغربية أيضا. 2- تدمير النطاق الصحي. المعادلة الأساسية لتحليل الجيوبوليتيكية الغرب الروسي هي مبدأ ما هو أوروبي لأوروبا وما هو روسي لروسيا. وهنا ينبغي التصرف على نحو ما كان الأمر عليه بالنسبة للعالم الإسلامي، فالحدود الجديدة لا مفر منها، وبعض المناطق يجب إعادة تقسيمها، إلا أن الأهم في جميع الحالات إقامة تشكلات ودية محايدة في الغرب تتمتع بحرية إثنو-ثقافية واقتصادية واجتماعية قصوى، لكنها ذات ارتباط استراتيجي بموسكو. والمهمة في حدها الأقصى فنلدة أوروبا بكاملها، ولكن ينبغي البدء بإعادة ترتيب الآماد الممتدة متاخمة لروسيا بصفة مباشرة. وعلى الفور تبرز هنا مشكلة النطاق الصحي المعقدة، فالجيوبوليتيكيون الأطلسيون يعون بصورة ممتازة خطورة اتحاد روسيا مع أوروبا وبخاصة مع ألمانيا، ويحاولون بطريقة تقليدية تعكير ذلك. ومنهج التلسكراتية الأكثر فعالية هو النطاق الصحي، أي إقامة شريط من عدة دول حدودية معادية للجارين الشرقي والغربي، وترتبط ارتباطا مباشرا بالقطب الأطلسي. وفي دور مثل هذا العازل الصحي تظهر بولندا بصفة تقليدية ودول شرق أوروبا الممتدة جنوبا تشيكوسلوفاكيا ورومانيا وما إليها. وكانت فكرة مثل هذا النطاق قد أعدت من قبل الجيوبوليتيكي ماكيندر وطبقت بصورة ناجحة في الحياة في بداية القرن وقبل الحرب العالمية الثانية، وقد تم تحقيق الهدف في الحالتين، فقد نشب النزاع بين الدولتين القاريتين روسيا وألمانيا، وبنتيجته أخذت الانتصارات الاستراتيجية تنتقل إلى الأطلسيين، وأمريكا مدينة بمكانتها على رأس الغرب بالذات لهاتين الحربين اللتين أغرقتا أوروبا بالدماء وأضعفتا بالذات ألمانيا وروسيا عدوي الأطلسيين الأهم. ويبدو أن مثل هذا النطاق الصحي سيبرز أيضا الآن، وقد تمت صياغته من شعوب ودول صغيرة حاقدة ولا مسؤولة تاريخيا ذات مطالب متهوسة وارتباط عبودي بالغرب التلسكراتي. يتناول الحديث ظهور شريط جيوبوليتيكي بين البلطيق والبحر الأسود يتكون من دول عاجزة عن أن تدخل أوروبا كعنصر مكون كامل الأهلية، لكنها مدفوعة بشدة عن موسكو والأوراسيا. وأدعياء عضوية النطاق الصحي الجديد هم شعوب البلطيق الليتوانيون واللاتفيون والإستونيون وبولندا بما فيها بروسيا الغربية وروسيا البيضاء الأقلية الكاثوليكية المعادية للأوراسيا تتجمع حول هذه الفكرة في هيئة لوبي وأوكرانيا وبالذات الغربية منها الأونياتية الكاثوليكية والمجر ورومانيا أيضا تحت تأثير الأونياتيين وتشيخيا وسلوفاكيا. ومن الواضح في هذا المقام أن الحديث في كل مكان يدور حول القطاع الكاثوليكي في أوروبا الشرقية والذي ينتمي تقليديا لتأثير الغرب، ونحن نتعامل هنا مع نفس تلك الدول التي عملت في التاريخ الجيوبوليتيكي أكثر من مرة عتلات لتدمير التشكيلات القارية الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية ومنذ فترة قريبة الاتحاد السوفيتي. ومهمة الأوراسيا أن يزال هذا النطاق، وهذا في مصلحة أوروبا وروسيا، فهذه التشكلات ليست ثابتة إذا ما نظرنا إليها كتشكلات حكومية وهي متناقضة إثنيا وطائفيا غير ناضجة استراتيجيا واقتصاديا وتفتقر إلى المواد. وبكلمة أخرى فلا معنى لهذه الدول الزائفة إلا كمناطق استراتيجية تؤازرها الأطلسية بطريقة مفتعلة، وفي كل مكان تتوفر العوامل التي تشدها إلى الأوراسيا إما الأرثوذكسية وإما وعي القرابة السلافية أو وجود السكان الروس أو التقارب التاريخي أو عدة عوامل مجتمعة معا وإلى ما هنالك، بيد أن ثمة عوامل متناقضة تقربها أيضا من الغرب الكاثوليكية والأونياتية والغربة الإثنية وتقاليد الاستقلال السياسي وما إلى ذلك. وما دامت هذه التشكلات تمثل كلا متكاملا فلا يمكنها أن تفضل أي واحد من التوجهين، ولهذا بالذات تصبح بالمعنى الدقيق للكلمة نطاقا صحيا، فتكاملها مع الشرق تعوضه بعض العناصر والتكامل مع الغرب عناصر أخرى، وهذا هو مصدر ذلك اللا استقرار الداخلي والخارجي الذي تثيره هذه الدول، وذاك ما تحسن التلسكراتية استغلاله ويمثل العقبة الدائمة على طريق الجيوبوليتيكا الأوراسية والحلف القاري. والطريق الأوحد للتخلص من النطاق الصحي هو إعادة التقسيم الكامل للتشكلات الحكومية الجديدة على أساس العوامل الجيوبوليتيكية الصرفة، وليس من الضروري أن يعني ذلك وبصورة آلية ضم الأراضي إلى دول أخرى، فقد يتناول الحديث إقامة فيدراليات أو عدة دول مكان هذه الدول ويكون توجهها الجيوبوليتيكي واحدا، وسيكون من السهل تكامل التشكلات غير الكبيرة والموحدة إثنيا وثقافيا وطائفيا في أحلاف جيوبوليتيكية كبرى ولدى توفر العلاقات الاتحادية القوية بين روسيا وأوروبا. لن تفهم الحدود الجديدة على أنها العتبة الأصلية القطيعة، وفضلا عن ذلك فإن انعدام النطاق الصحي هو وحده القادر على جعل هذه العلاقات الأوروبية المشتركة طبيعية وعلى تحويل المدى من دبلن إلى فلاديفوستوك إلى منطقة تعاضد أوراسي وتعاون وشراكة استراتيجية. 3. فيدرالية البلطيق. فلنتدارس بصفة أكثر تفصيلا كامل الحزام الغربي اللصيق بروسيا. المدى المكاني بمجموعه يقسم إلى عدة قطاعات، فإلى المنطقة المتطرفة نحو الشمال يمتد الحزام الاسكندنافي الممتد من النرويج وحتى فنلندا. أما بالنسبة لفنلندا فكنا قد درسنا المشروع الجيوبوليتيكي العام في الفصل المخصص للشمال، وسنتناول بالحديث هنا بناء التشكل الكاريلو فنلندي الإثنو ترابي ذي الاستقلال الذاتي الثقافي في حدوده القصوى، ولكن ذي التكامل الاستراتيجي مع المعسكر الأوراسي. وتعود النرويج والسويد وجمهوريات البلطيق أيضا إلى سياق جيوبوليتيكي آخر أكثر اتساعا من الإشكالية الكاريلو فنلندية. ونصطدم هنا بمشكلة أكثر عمومية هي جيوبوليتيكية البلطيق واسكندنافيا، ولعل الأبعث على الراحة في هذه الحالة اقتفاء خطى الجيوبوليتيكي السويدي رودولف تشيلن صاحب مصطلح الجيوبوليتيكا، والنظر إلى المنطقة البلطيقية بأسرها على أنها الامتداد الشمالي لأوروبا الوسطى المتكونة حول ألمانيا. ويرى تشيلن بأنه لا يمكن أن يكون للجيوبوليتيكا الاسكندنافية أي تطور آخر إلا التوحد الاستراتيجي مع ألمانيا والمؤسس على الجماعة الإثنية والثقافية والجغرافية، إلا أن العنصر الرابط لكل هذا التركيب يجب أن تكون بروسيا الدولة الألمانية مع هيمنة الطائفة البروتستانتية المشتركة بالنسبة للاسكندنافيين. فالحلف البروتستانتي الاسكندنافي يجب أن يكون الامتداد الشمالي لبروسيا لبرلين، ولهذا لا يمكن لمجموع هذا المدى المكاني وقد بدأ يعي نفسه كلا متكاملا أن يستغني عن إعادة البناء الجيوبوليتيكي للوحدة الروسية. وبروسيا لم تعد موجودة الآن وقد قسمت أراضيها بين ألمانيا وبولندا وروسيا، وبناء عليه ينتفي المنطلق الأساسي لإقامة فيدرالية البلطيق المحايدة سياسيا والصديقة لموسكو. ومن هنا تنبثق الاستحالة العملية لتنظيم المنطقة الحالية متوافقة مع المبادئ الأوراسية. وعلى المستوى النظري المجرد يمكن حل المسألة على مرحلتين: واحد، يتم إنشاء مجال مكاني إثنو طائفي جديد ضمن حدود بروسيا التاريخية يكون المبادران إليه موسكو وبرلين، ومن هنا ينطلق ولاء الشخصية المحورية المذكورة لروسيا التي تمنح الحياة لهذا التشكيل بالتنازل عن جزء من الأراضي البروسية التي تم الحصول عليها خلال مسيرة الحرب العالمية الثانية منطقة كالينينغراد. 2، تبدأ حول بروسيا عملية التوحد الاستراتيجي لدول البلطيق في معسكر واحد، وتدخل المعسكر النرويج والسويد ألمانيا إستونيا فنلندا كاريليا الدنمارك وربما هولندا، وينتدب وضع خاص لبولندا ليتوانيا ولاتفيا، ويكون الشرط اللازم خروج كافة الدول من حلف الناتو وإقامة منطقة منزوعة السلاح في البلطيق. وفي الأفق المنظور تنتقل السيادة الاستراتيجية إلى موسكو والقوات المسلحة في أوروبا المحايدة أي إلى المجمع الدفاعي الأوراسي. نقطة الضعف الوحيدة في هذا النظام هما بولندا وليتوانيا حيث الغلبة للطائفة الكاثوليكية، وقد كانت هذه الأراضي بؤرة الانطلاق الأساسية للجيوبوليتيكا التلسكراتية الموجهة ضد الأوراسيا وضد إمكانية إقامة الحلف القاري. وعلاوة على ذلك يوجد في التاريخ حادثة الاستقلالية الذاتية للإمارة البولندية الليتوانية، حتى أن المؤرخين وشبينغلر بصفة خاصة تحدثوا عن وجود حضارة بلطيقية خاصة تتفق جغرافيا في خطوطها العريضة مع الحدود التاريخية لبولندا وليتوانيا، إلا أن بعض الشروط التاريخية المحددة حالت دون نمو هذه الحضارة حتى تكتسب صورتها النهائية وجعلتها مجهضة مصطلح شبينغلر. وينبغي الاعتراف بأن هذه المشكلة لا تمتلك في عمومها حلا إيجابيا لأنها تصاغ بالطريقة التالية: إما أن يوجد المدى المكاني البولندي الليتواني كواقع جيوبوليتيكي مستقل وتغدو إذ ذاك عائقا لا يمكن إزاحته في طريق الوحدة البلطيقية الموالية للأوراسيا ومحورها في بروسيا، وإما أن تتكامل أجزاؤه في أحلاف جيوبوليتيكية أخرى بينما يفتت هو ويخنق وهو جنين. إن أي تكامل على أساس كاثوليكي في هذه المنطقة سيعود بالتوتر على الشرق موسكو وعلى الشمال عالم اسكندنافيا البروتستانتي وعلى الغرب ألمانيا، وعليه فإن الشريك الجيوبوليتيكي الأهم للأوراسيا في بولندا وليتوانيا يجب أن يكون القوى التي تؤكد على التوجه غير الكاثوليكي لسياسة هاتين الدولتين أنصار الاشتراكية الديمقراطية العلمانية الوثنيون الجدد المستعرقون. ملاحظة: المستعرقون المؤمنون بأفضلية عرق على آخر وبأن عرقهم أسمى من سائر الأعراق. المترجم: الأوساط الدينية البروتستانتية والأرثوذكسية والأقليات الإثنية. وفضلا عن ذلك فإن التوتر الإثني في العلاقات البولندية الليتوانية يعد عنصرا ثمينا إلى درجة خارقة للعادة يجب استخدامه وتعميقه في حدود الممكن. وإذا كانت إعادة بروسيا تحل الجزء الأكبر من المشاكل مع بولندا التي لا يتبقى لها في مثل هذه الحالة إلا طريق نحو الجنوب، إذ أن المنطقة البلطيقية ستغدو آنذاك تحت السيطرة الألمانية الروسية. فالوضع مع ليتوانيا أكثر تعقيدا لأنها الجزء الأكثر توضعا نحو الشمال من العالم الكاثوليكي، ولها خط ساحلي طويل على البلطيق، وتفصل الأراضي الروسية من الجهة الشمالية لأوروبا الوسطى دون أن تنتمي لهذا العالم أو ذاك. ومن الواضح أن الجيوبوليتيكيين الأطلسيين لن يتأخروا عن استخدام هذا الظرف، وسيحاولون جعل ليتوانيا بالذات سبب النزاع والعقبة الأساسية في إعادة ترتيب أوروبا. ولا يمكن الحد من الآثار السلبية للتوضع الجيوبوليتيكي لليتوانيا بالنسبة للمشروع الأوراسي إلا بصفة جزئية، وذلك بتدعيم الوحدة الاستراتيجية لهذه المنطقة كلها ومن خلال محاولة إقفالها من الشمال الغربي عبر الحلقة السويدية الدنماركية. 4. الكاثوليك السلاف يدخلون أوروبا الوسطى. عند الهبوط جنوبا نجد أنفسنا في المنطقة السلافية الكاثوليكية أو الأونياتية التي تمتد من بولندا عبر بيلوروسيا الغربية وأوكرانيا الغربية، فولين، غاليتسيا، سلوفاكيا حتى كرواتيا وسلوفينيا غربية شبه جزيرة البلقان، وتقترب جيوبوليتيكيا من هذه المنطقة المجر والنمسا وبافاريا، والمأهولة طبقا لذلك بالكاثوليك المجريين والألمان، كما أن الكنيسة الأونياتية موجودة أيضا في رومانيا الأرثوذكسية. وهذا المدى السلافي في غالبيته وعلى الرغم من قرابته الإثنية والعرقية من روسيا لم يتذاوب في أي يوم من الأيام مع الدولتية الشرقية السلافية، ولا في مستوى أضعف من ذلك مع إمبراطورية موسكو الأوراسية. فالقرابة الإثنية في هذه الحالة ليست الأساس الكافي للتكامل الجيوبوليتيكي، وازدواجية هذا العامل فرخت من الناحية التاريخية نزاعات وحروبا بين روسيا أوروبا بصيغة أوسع، وأعاقت التنظيم العضوي وغير المتناقض للمجموع الجيوبوليتيكي في أوروبا المركزية. تكونت الشعوب الكاثوليكية ذات الثقافة السلافية ضمن حدود إمبراطورية النمسا والمجر، ولم تظهر المماحكات الإثنية مع هذه الإمبراطورية والتي أدت إلى انهيارها إلا عندما ضيعت فيينا نفسها تصورها الخاص حول رسالتها الجيوبوليتيكية الإمبراطورية ما فوق القومية، واتجهت إلى التماهي أكثر فأكثر مع الجرمانية الإثنية. ولم يكن الاستثناء الوحيد إلا بوهيميا، مورافيا والبوسنة، حيث وعت السلافية منذ البداية تميزها عن البداية الجرمانية الكاثوليكية، وهو ما لقي انعكاسه في الحروب الهوسية وفي التذمرات الداعية إلى الإصلاح وفي طرطشات التشرذم الطائفي في حالة الصرب البوغوميل البوسنويين. ملاحظة: الصرب البوغوميل البوغوميليون حركة ضد الإقطاع ظهرت في البلقان في القرون العاشر والرابع عشر، ثم تحولت إلى طائفة دينية حتى القرن السابع عشر. تأثرت من الناحية العقائدية بالبافليكانية من بافل اسم بولس الرسول التي ظهرت لأول مرة في القرن السابع في بيزنطة. المترجم: أما من وجهة النظر الجيوبوليتيكية فهذه الشعوب تنتمي جميعا إلى أوروبا الوسطى، ويجب أن تنتظم حول مركز أوروبا الوسطى الذي هو بصورة طبيعية ألمانيا، ولن تكون الأولوية أبدا لتأثير موسكو المباشر على هذه المناطق، لأن التقارب الإثني لا يزيد على أن يؤكد الظروف الثقافية التاريخية والروحية الطائفية. انطلاقا من هذه التصورات يتوجب على روسيا أن تمتنع عن السيطرة المباشرة على بلدان أوروبا الشرقية وأن تتخلى عنها للسيطرة الألمانية، وعلى موسكو إزاء ذلك ألا تنتظر بطريقة سلبية إلى أن يحدث ذلك بصورة تلقائية، بل أن تعزز العمليات العضوية في هذا النطاق لكي تصبح مع برلين المبادرة والمنفذة لكل العملية، وبذلك تنجز القسم الجيوبوليتيكي في حل كافة المشاكل الحساسة، وسيكون من الضروري التخلي في سبيل ذلك عن السيطرة على بعض مناطق غرب أوكرانيا، غاليتسيا وزكارباتيه المأهولة بصورة مكثفة بالأونيات والكاثوليك، ويتعلق هذا ببعض مناطق بيلاروسيا، وبالامتناع عن السيطرة المباشرة على بعض المناطق. يجب أن تحصل موسكو على بديل هو حق الوجود الاستراتيجي في أقصى الحدود الغربية لمنطقة أوروبا الوسطى بأجمعها، ويتجلى في هذا معنى إعادة الترتيب الكامل لأوروبا الشرقية. ويجب أن تقدم موسكو على تمكين المدى الكاثوليكي السلافي من التكامل مع أوروبا الوسطى بقيادة برلين، أي إغلاق هذه المنطقة وفق مبدأ شمال جنوب. والشيء المهم الوحيد في ذلك استبعاد ليتوانيا من هذه المجموعة للأسباب التي تحدثنا عنها، من أجل أن يقام الترتيب الأوروستوي بصلابة من طرف جانبين روسيا وألمانيا، مع الاستثناء الشامل للغرب التلسكراتي، وإلا فإن هذا الشريط سيكتسب بمجموعه معنى معاكسا، إذ يتحول إلى نطاق صحي، على الرغم من أنه يبنى بالذات لكي يحول دون ظهور مثل هذا النطاق. 5. توحيد بيلاروسيا وروسيا الكبرى. تبين خارطة البنية الطائفية لأوروبا الشرقية بصورة واضحة كيف أن السكان الأرثوذكس بمقدار حركتهم نحو الجنوب يتحركون أيضا نحو الغرب مزاحمين للكاثوليك، فتصل بعض الأراضي الصربية حتى سواحل الأدرياتيك، كما أن هناك نسبة محددة من الأرثوذكس بين الألبان. كان الكاهن الأرثوذكسي فان نولي مؤسس ألبانيا المستقلة. هذه الأراضي التي تقع فيها بيلاروسيا والجزء المركزي من أوكرانيا، مولدافيا، رومانيا، صربيا وبلغاريا ذات طبيعة جيوبوليتيكية مزدوجة، فقد تكونت الهوية الروحية لهذه الشعوب من مقاومة الإسلام في الجنوب والكاثوليكية من الغرب، وفكرتها القومية مرتبطة ارتباطا لا ينفصم بالأرثوذكسية. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن لموسكو إلا أن تكلف ألمانيا بالسيطرة الجيوبوليتيكية وبصفة كلية على المنطقة، وإلا لن تعلن عن نفوذها السياسي الكامل في هذه البلدان، وبخاصة أن الأمور ليست سوية تماما في العلاقات الروسية المولدافية والروسية الرومانية بغض النظر عن أوكرانيا. وأشد علاقات روسيا التاريخية اتفاقا هي مع صربيا، ولكن لا يمكن أن يبنى على أساس هذه العلاقات تكتيك تكامل المنطقة بأسرها، لأن لصربيا مع جيرانها الأرثوذكسيين علاقات يشوبها أيضا بعض التوتر. وفضلا عن ذلك كنا قد سلطنا الضوء على اللوحة العامة للاستراتيجية الجيوبوليتيكية لروسيا في البلقان في الفصل المتصل بالجنوب، أما هنا فيجب النظر بصفة أكثر ملموسية إلى الأراضي التي تشغلها بيلاروسيا، أوكرانيا ورومانيا مع مولدافيا. أما بالنسبة لبيلاروسيا فاللوحة الجيوبوليتيكية واضحة إلى حد بعيد، فباستثناء قسم غير كبير من البيلاروسيين المبلندين أي الكاثوليك والأونيات والبولنديين أيضا، فإن الغالبية العظمى من السكان تنتسب للمدى الروسي، وينبغي النظر إليها على أنها موضوع الإثنوس الأوراسي المركزي، أي أنها كالروس في المعاني الدينية الإثنية والجيوبوليتيكية. والخاصية اللغوية وبعض الخصائص الإثنية والثقافية لا تبدل اللوحة العامة، ولهذا يتوجب على موسكو أن تتكامل مع بيلاروسيا بأوثق صورة ممكنة دون أن تنسى في الوقت نفسه أن تشجيع الخصوصية اللغوية والذاتية للبيلاروسيين تمثل لحظة إيجابية هامة في مجموع منظومة التكامل الأوراسي. فبالنسبة للإثنوسات المنتمية إلى دولة واحدة ينبغي التنبه إلى هذا المبدأ بنفس الصرامة التي ينظر بها إلى الشعوب الحدودية أو الجيران. والخطوة المرضية الوحيدة في بيلاروسيا والتي لابد من اتخاذها من أجل تلافي الميول النابذة المدمرة هي تخصيص بند إداري خاص لبعض المناطق المأهولة بشكل مكثف بالكاثوليك والأونيات إلى حدود منحهم حدا كبيرا من الاستقلال الذاتي الكافي للدخول في المدى الأوروبي الأوسط، ومحاولة وضع بيلاروسيا بكاملها في قبضة يد السيطرة المباشرة والحازمة لموسكو ستؤدي إلى أن يكون لروسيا في تلك البلاد نفسها ومن جهة جيرانها الغربيين جمرات متوهجة لإذكاء نزاع جيوبوليتيكي مرتقب. يمكنه في هذه الحالة وخلافا لليتوانيا على سبيل المثال أن يحل لصالح جميع الجهات المعنية. ينبغي النظر إلى بيلاروسيا على أنها جزء من روسيا، ولهذا يجب تطبيق التكامل معها وفق محور الغرب الشرق، والذي يعد أوليا في جميع حالات التنظيم الداخلي للمدى المتجانس إثنيا. ويجب أن تمتد الحدود الغربية الحقيقية لروسيا على منطقة أبعد بكثير، ذلك أن الأراضي البيلاروسية تنتمي في اللوحة الجيوبوليتيكية المتكاملة إلى المنطقة المركزية أكثر من انتسابها إلى الأطراف الغربية. 6. اللا تركيب الجيوبوليتيكي لأوكرانيا. مسألة أوكرانيا أكثر تعقيدا، على الرغم من أن أنموذج التركيب الجيوبوليتيكي لهذه الدولة شديد التجانس، والحق إن دورا كبيرا في هذا يلعبه البعد الجيوبوليتيكي لأوكرانيا، والذي يمثل تكوينا ترابيا هائلا يفوق في حجمه عددا من الدول الأوروبية الكبرى. والأشد فعالية في أوكرانيا وما يصل إلى حدود لا يمكن مقارنتها هو الروح الانفصالية والميول إلى السيادة السياسية، وأوكرانيا كدولة لا تتسم بأي معنى كوني ولا أي فردانية جغرافية ولا استثنائية إثنية. والمغزى التاريخي لأوكرانيا متجسد في اسمها أوكرانيا، أي الأطراف الأراضي الحدودية، وفي عهد روسيا الكييفية. ملاحظة: روسيا الكييفية في النصف الثاني من القرن التاسع ظهرت لدى سلاف الشرقيين الذين كانوا موزعين في تجمعات وإمارات مختلفة، أول الدول ومركزها كييف. قام إيغور، والذي حكم بين 879 وبداية القرن العاشر، بتوحيد القبائل إيغور المتوفى سنة 945 وسفياتوسلاف الذي توفي 972 بتوسيع وتدعيم الدولة التي انضمت إليها كييف، نوفوغرود، بيسكوف، تشيرنيغوف، بولوتسك وسواها. وفي عهد الأمير فلاديمير سفياتوسلافيتش الذي حكم بين 980 و 1015 تم اعتناق المسيحية على الصعيد الشعبي وصارت الديانة الرسمية للدولة. وحاول الأمراء توسيع رقعتها، فقام كل من أوليغ وإيغور بحملات على تسارغورود أي القسطنطينية، وأغار سفياتوسلاف على مناطق أوكا والفولغا، وقضى على دولة الخزر سنة 965، وحاول ترسيخ وجود الدولة في مناطق الدانوب، وازدادت الدولة توسعا في عهد ياروسلاف الحكيم من 1019 إلى 1054، ونجح فلاديمير مونوماخ من 1113 إلى 1125 في وقف تجزئة الدولة، لكنه لم يستطع القضاء عليها نهائيا، فظهرت على أراضي الدولة 13 إمارة إقطاعية لم تبقى لكييف إلا السيطرة الإسمية عليها، ومال مركز ثقل الدولة نحو روسيا الشرقية الشمالية. ومع ذلك كانت كييف النواة الأولى لوجود الدولة الروسية، وارتبطت بعلاقات مصاهرة مع كبريات الدول في عهدها، بولندا وألمانيا وفرنسا وتشيخيا وإنجلترا وبيزنطة والدول الإسكندنافية، وتجلى ازدهار فن العمارة فيها في بناء القصور والكنائس، كما ظهرت في عهدها أعداد من المدونات الأدبية والتاريخية بفضل انتشار الكتابة، وترسخت الشخصية اللغوية السلافينية الشرقية والتي ظهرت على أساسها شعوب نعرفها اليوم باسم روسيا الكبرى وبيلاروسيا وأوكرانيا. المترجم: وفي عهد روسيا الكييفية كانت أراضي أوكرانيا الحالية مركز السلافيين الشرقيين الذين كانت فلاديمير ثم موسكو بعد ذلك أوكرايينيهم أي أطرافهم الشرقية، ونوفوغورد أوكرايينيهم الشمالية. ولكن بمقدار تحول روسيا من دولة سلافية إلى إمبراطورية أوراسية بدلت المهمات الجيوبوليتيكية للمراكز العظمى معانيها، وصارت موسكو عاصمة الإمبراطورية، أما كييف فتحولت إلى مركز ثانوي التقى فيها النفوذان الأوراسي والأوروستوي. ولم يكن ثمة أي حديث عن أي نوع من تركيب الثقافات، والأقرب إلى الواقع أن الطبقات الروسية الأرثوذكسية الأكثر قدما تعرضت للتأثير الديناميكي والأكثر حداثة لأوروبا الغربية، وبخاصة عبر بولندا في الغرب والنمسا والمجر في الجنوب الغربي. ومما لا شك فيه أن الثقافة واللغة الأوكرانيين مميزتان وفريدتان، إلا أنهما مهما كان الأمر مجردتان من أي معنى عالمي، فالسكان القوزاق الذين كونوا إلى حد ملموس الإثنوس الأوكراني كانوا يتميزون بالاستقلالية وبالخصوصية الإثنية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، لكن هذه العناصر جميعها غير كافية للاستقلالية الجيوبوليتيكية، أما الخارطة البوتامية لأوكرانيا حيث تجري الأنهار الرئيسية فيها أدنستر ودنيبر وغيرهما باتجاه يوازي فيه أحدهما الآخر، فتفسر التطور البطيء للدولتية الأوكرانية. ولهذا السبب فإن وجود أوكرانيا المستقل وبخاصة في حدودها المعاصرة لا يمكن أن يكون ذا معنى إلا بصفتها نطاقا صحيا، لأن المبادئ المتناقضة وفقا للتوجه الجيوبوليتيكي لا تسمح لهذه البلاد بالانضمام كلية لا إلى المعسكر الشرقي ولا إلى المعسكر الغربي، لا إلى روسيا الأوراسيا ولا إلى أوروبا الوسطى. وهذا كله يقضي على أوكرانيا بالوجود العميل وبالخدمة الجيوبوليتيكية للاستراتيجية التلسكراتية في أوروبا. وبهذا المعنى يتشابه دور أوكرانيا مع جمهورية البلطيق. وعلى هذا الأساس نوقش مرة وبصفة جادة مشروع إقامة فيدرالية البحر الأسود والبلطيق، أي النطاق الصحي الأنموذجي، التشكل الجيوبوليتيكي التخريبي الذي يعمل على تقويض الاستقرار في أوروبا الشرقية وتهيئة المنطلقات الأساسية لسلسلة كاملة من النزاعات المسلحة، ووجود أوكرانيا ضمن الحدود الحالية وفي وضع الدولة ذات السيادة الحالي شبيه بتوجيه ضربة قاصمة إلى الأمن الجيوبوليتيكي لروسيا يعادل اختراق أراضيها. ومن غير المسموح به الوجود المقبل لأوكرانيا الموحدة، ويجب أن تقسم هذه البقعة إلى عدة شرائط تتفق مع مجموعة ألوان الوقائع الجيوبوليتيكية والإثنوثقافية. 1- أوكرانيا الشرقية، كل ما يمتد شرقية الدنيبر من تشيرنيغوف وحتى بحر آزوف، وتمثل منطقة كثيفة السكان ترجح بينهم غالبية الإثنوس الروسي والسكان الأرثوذكسيون من روسيا الصغرى. وهذه البقعة قريبة دون شك من روسيا وترتبط بها ثقافيا وتاريخيا وإثنيا ودينيا، وهي منطقة معمورة بشكل ممتاز متطور تقنيا، ويمكنها أن تشكل منطقة جيوبوليتيكية مستقلة ذات استقلال ذاتي واسع، لكن ضمن حلف غير مشروط وعلى أشد الاتفاق مع موسكو. ويفضل هنا التكامل وفقا لخطوط الطول، وارتباط منطقة خاركوف بالمساحات الروسية الأكثر توضعا نحو الشمال، مناطق بيلغوردسكايا وكورسكايا وبريانسكايا، وتوسيع هذا التركيب باتجاه الجنوب. 2- القرم، وهو تشكل جيوبوليتيكي خاص يتميز تقليديا بموزايكيته الإثنية، فأهالي روسيا الصغرى وروسيا الكبرى وتتار القرم منتشرون في القرم ضمن تكوين بالغ التعقيد، ويمثلون ثلاثة دوافع جيوبوليتيكية يناصب بعضها البعض العداء حتى درجة كافية. فأبناء روسيا الكبرى متوجهون بصورة متشددة بالولاء لموسكو وبصورة أكثر عدوانية من بقية أوكرانيا حتى الشرقية منها، وأبناء روسيا الصغرى على العكس من ذلك في غاية التعصب القومي. أما تتار القرم فهم متجهون أكثر نحو تركيا وعلى علاقة عدوانية كافية بروسيا. ملاحظة: روسيا الصغرى الاسم الرسمي لأوكرانيا منذ منتصف القرن السابع عشر في التقارير الرسمية لروسيا القيصرية، كما في الكتابات التاريخية العائدة لعهود النبلاء أو للعهد البرجوازي من تاريخ روسيا. المترجم: أما احتساب التوجه الجيوبوليتيكي لتتار القرم فلا سبيل إلى الحديث عنه، لأن تركيا من كل النواحي تمثل العدو الجيوبوليتيكي المباشر لروسيا، ولكن من المستحيل ألا يؤخذ في الحسبان وجود التتار في القرم، والضم المباشر للقرم إلى روسيا سيثير ردة فعل موغلة في سلبيتها من طرف أهالي روسيا الصغرى، وسيستدعي مشاكل تكامل شبه الجزيرة هذه في النظام الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، وهو ما يعد أمرا بعيدا عن الواقعية. كما أن التخلي عن القرم لأوكرانيا ذات السيادة مستحيل أيضا، ما دام سيشكل تهديدا للأمن الجيوبوليتيكي لروسيا وسيولد توترا إثنيا في القرم نفسه. وبالأخذ في الاعتبار جميع هذه التصورات، يتقدم الاستنتاج القائل بضرورة منح القرم وضعا خاصا وضمان أكبر حد ممكن من الاستقلال الذاتي مع السيادة الاستراتيجية المباشرة لموسكو، ولكن مع احتساب المصالح الاجتماعية والاقتصادية لأوكرانيا والمطالب الإثنوثقافية لتتار القرم. 3- القسم الأوسط من أوكرانيا من تشيرنيغوف وحتى أوديسا، والذي تقع كييف ضمنه، ويمثل منطقة مكتملة أخرى يسيطر فيها إثنيا إثنوس روسيا الصغرى ولغتها، ولكن الطائفة المسيطرة هي الأرثوذكسية، وهذه الروسيا الصغرى الأرثوذكسية تمثل واقعا جيوبوليتيكيا مستقلا يقترب ثقافيا من أوكرانيا الشرقية ويدخل دون شروط في النظام الجيوبوليتيكي الأوراسي. 4. أوكرانيا الغربية وهي غير متجانسة. في الشمال فولين منطقة قائمة بذاتها، جنوبا منطقة الفوفسكايا أو غاليتسيا، وإلى الأبعد جنوبا زكارباتيه النتوء الغربي، وأخيرا القسم الشرقي من بيسارابيا. وجميع هذه المناطق تمثل مناطق مستقلة، وفي فولين يرجح الأونيات والكاثوليك، وتنتمي هذه المنطقة ثقافيا إلى القطاع الجيوبوليتيكي الكاثوليكي من أوروبا الوسطى. واللوحة نفسها تقريبا في غاليتسيا وزكارباتيه، على الرغم من أن هذه المناطق الأكثر تطرفا إلى الجنوب تمثل واقعا جيوبوليتيكيا قائما بذاته. ففولين مرتبطة تاريخيا ببولندا، أما غاليتسيا وزكارباتيه فبإمبراطورية النمسا والمجر. فالأراضي البيسارابية من أوكرانيا مأهولة بخليط سكاني، حيث أبناء روسيا الصغرى وروسيا الكبرى يختلطون بالرومانيين والمولدافيين، وهذه المنطقة أرثوذكسية عمليا بكاملها، وتمثل شريطا أرثوذكسيا ينطلق في صورة خط منحرف من روسيا الكبرى إلى البلقان نحو صربيا ومجموع القطاع من بيسارابيا حتى أوديسا، ينبغي نسبه إلى المدى الجيوبوليتيكي الأوكراني الأوسط. ولهذا فإن من الأكثر منطقية إدخاله في الشريط الطولاني الساحلي الأيسر لنهر دنيبر، والذي تمتد حدوده الغربية من روفنو حتى إيفانو فرانكوفسك وفق محور الشمال الجنوب، ثم جنوبا عبر الدنيستر إلى أوديسا في الجنوب. وعلى هذا فإن أوكرانيا الغربية تتألف في المعنى الضيق لهذا المفهوم من 3 مقاطعات: فولين وغاليسيا وزكارباتيه. وعلى الرغم من تقارب هذه المناطق ترابيا فإنها تختلف عن بعضها تضاريسيا، فزكارباتيه منطقة جبلية مثل سلوفاكيا كما تتباين في تركيبها الإثني وتقاليدها السياسية. وهذه المناطق التي تؤثر اليوم بحيوية في الجو السياسي العام لأوكرانيا، وتطبق بفعالية نهجا جيوبوليتيكيا معاديا لموسكو مواليا للغرب، ينبغي أن تميز بمستوى ملموس من الاستقلال الذاتي حتى السياسي، من أجل قطع هذه المناطق التخريبية عن المدى الأرثوذكسي الأوكراني العام المركزي منه والشرقي والموالي في عمومه للروس. والحدود الاستراتيجية لروسيا عند خطوط العرض هذه لا يمكنها أن تكون مرتبطة بأماكن اختراق الحدود الأوكرانية البولندية ولا الأوكرانية المجرية ولا الأوكرانية السلوفاكية. هذه الحدود الاستراتيجية يجب أن تمر على مسافة أبعد بكثير نحو الغرب، على الأقل على النهاية الغربية لأوروبا الوسطى، وفي أحسن الأحوال عبر الأطلسي. وانطلاقا من هذا المنظور بالذات تجري إعادة الترتيب الجيوبوليتيكية لهذه المنطقة. وعلى روسيا وهي تؤدي دور المبادر إلى التحولات الجيوبوليتيكية في أوروبا الشرقية وبصفة الشريك الأكبر لألمانيا أن تؤكد بالدرجة الأولى على شرط تخليص هذه المنطقة بكاملها من السيطرة الأطلسية، وعلى أن يقام في هذا المكان مجمع الدفاع القاري الأوراسي المتكون من التعاون العسكري الاستراتيجي لروسيا وأوروبا على العموم، وبمقدور فولين، غاليتسيا وزكارباتيه أن تنشئ الفيدرالية الأوكرانية الغربية المشتركة التي يمكن لمستوى التكامل في داخلها أن يقام كيفيا انطلاقا من شروط محددة، والأهم هنا إقامة حدود ثقافية طائفية بين أوكرانيا المركزية أراضي كييف بالذات وأوكرانيا الغربية لتفادي التأثير الكاثوليكي أو الأونياتي المركزي الأوروبي غير المتناسق على الأراضي الأرثوذكسية. والعامل الأوكراني يمثل النقطة الأضعف في الحزام الروسي الغربي، وإذا كانت خطورة تدمير الاستقلالية الجيوبوليتيكية للهيرتلاند تبدو محتملة، وإذا كانت حرب خنادق من أجل نظام جيوبوليتيكي أوراسي لا تضع أمامها إلا الأهداف الوقائية، فإن حقيقة وجود أوكرانيا المستقلة تعد على المستوى الجيوبوليتيكي إعلان حرب جيوبوليتيكية على روسيا. وهذه قضية ليست من صنع أوكرانيا نفسها بقدر ما هي من صنع الأطلسية والسي باور. والحديث يدور لا عن أن أوكرانيا تختار بنفسها وبوعي منها دور النطاق الصحي الأطلسي، على الرغم من أن ذلك لا يمكنه في بعض الحالات إلا أن يكون خطوة تم وعيها، بل عن أنها من الناحية العملية ستشرع في أداء ذلك الدور بمجرد أن تحجب عن الدخول بفعالية في العمليات التكاملية مع موسكو أو على الأقل عندما لا تتحلل إلى مكوناتها الجيوبوليتيكية المتفرقة. المشكلة الأوكرانية هي المشكلة الأهم والأكثر جدية أمام موسكو، وإذا كانت مشكلتا الشمال وشبه المنحرف القطبي مرتبطتين بمستقبل روسيا والأوراسيا البعيد، وإذا كان إعمار سيبيريا والحرب في سبيل اللينالاند يتخذان أهميتهما من أجل المستقبل القريب، وأخيرا إذا كانت الاستراتيجية القتالية لإعادة ترتيب الجنوب الآسيوي تتخذ بالنسبة لروسيا معنى عمليا لكنه وقائي، فإن الجيوبوليتيكا الغرب ومركز هذه الجيوبوليتيكا المسألة الأوكرانية تطالب موسكو بإجراءات جوابية فورية ما دام الحديث يدور حول تسديد ضربة استراتيجية في الوقت الحالي إلى روسيا، ضربة لا يملك المحور الجغرافي للتاريخ الحق في أن لا يرد عليها، وبالأخذ في الاعتبار أن تكامل موسكو البسيط مع كييف غير ممكن ولن يقدم النظام الجيوبوليتيكي الثابت حتى ولو أنه جرى على الرغم من أي عقبات موضوعية، فإن على موسكو أن تشارك بفعالية في إعادة ترتيب المدى الأوكراني وفق الأنموذج الجيوبوليتيكي الطبيعي والمنطقي الأوحد. 7. رومانيا ومولدافيا، التكامل وفقا لأي قانون؟ رومانيا ومولدافيا جزءان لمنطقة جيوبوليتيكية موحدة يقطنها إثنوس أرثوذكسي واحد أحفاد الداكيين. ملاحظة: الداكيون قبائل ثراقية شمالية كانت تعيش فوق الأراضي الممتدة بين شمال الدانوب ومشارف الكاربات. تولى ديستيبال قيادتهم منذ سنة 87 وفي سنة 89 وبعد حرب مظفرة مع روما جعلها تدفع لهم التعويضات السنوية، ثم تواصلت الحرب بين عام 101-102 ثم 105-106 وانتهت بخضوع الداكيين لروما وانتحار زعيمهم سنة 106، وتحولت بلادهم إلى مقاطعة رومانية سميت داكيا في عهد تراجان وحتى خروج الرومان سنة 271، وتعرضت خلال ذلك للتأثير الثقافي الروماني الشديد. المترجم: الذين يتكلمون واحدة من لغات المجموعة اللاتينية وقد تشبعوا إلى حد كبير بعناصر الوسط السلافي المحيط الثقافية منها واللغوية والعرقية. والتكامل بين رومانيا ومولدافيا من وجهة النظر الجيوبوليتيكية أمر لا مفر منه، ولكن على موسكو في الوقت نفسه أن تحول هذا الاتحاد لصالحها لكي تدخل هذا المدى في مدار سيادتها الاستراتيجية المباشرة. وثقافة رومانيا تمثل في مجموعها الطراز الأرثوذكسي النموذجي الذي يربط هذه الأراضي مباشرة بالأوراسيا، والعقبة الوحيدة التي تحول دون التكامل المطلق لهذه الأراضي مع روسيا هو العامل اللغوي والقرابة الجيوبوليتيكية مع المناطق الكاثوليكية. يضاف إلى هذا أن نسبة المجاريين الكاثوليك والرومانيين الأونيات كبيرة في باناتا غربي رومانيا. عبر رومانيا ومولدافيا وأوكرانيا الوسطى يمتد شريط متصل تقطنه شعوب أرثوذكسية تربط أراضي روسيا مع صربيا، قلعة أوراسيا المتقدمة في البلقان، وفي مصلحة الأوراسيا تحويل هذه المنطقة بكاملها إلى منطقة استراتيجية وثقافية موحدة، أي بلد واحد من الناحية العملية. وهذا ما يطالب موسكو بأن تكون المبادرة إلى تحقيق التكامل الروماني المولدافي، والذي يجب أن يتحدد شعاره منذ البداية أرثوذكسيا أوراسيا. ومن المهم بهذه المناسبة أن يقفل الأنكلاف الأرثوذكسي الروماني من الشرق ومن الغرب من طرف شعوب أرثوذكسية سلافية الأوكرانيين والصرب، ليضمنوا بذلك استمرارية التكامل الترابي لا على أساس المظهر الإثني بقدر ما هو قائم على العامل الطائفي والقرابة الثقافية. وإلى جانب ذلك فإن مثل هذا الحلف الأرثوذكسي من الدنيستر وحتى الجبل الأسود، والذي ينبغي أن تكون رومانيا الموحدة في وسطه، ينبغي أن يتكون بتعاون مع برلين التي يقدم إليها الشطر المتطرف إلى الغرب في أوروبا الوسطى بداية من بروسيا مرورا بتشيكيا وسلوفاكيا حتى المجر والنمسا ثم إلى كرواتيا بعد ذلك، أي إلى بحر الأدرياتيك. فإذا أضفنا إلى ذلك النتوء الشمالي من بولندا وبروسيا الشرقية والذي يكون من نصيب ألمانيا في مناطق أكثر تطرفا إلى الشمال، فإن الاستمرار الطبيعي لروسيا نحو الغرب في منطقة البلقان سيكون منطقيا ومقبولا دون أن يخرق التوازن الجيوبوليتيكي لأوروبا الوسطى التي تنتسب جيوبوليتيكيا إلى مجال نفوذ ألمانيا. 8. الشرط التربة لا الدم. هذه الأعمال جميعا تنبثق من اللوحة العامة للجيوبوليتيكا القارية التي تتميز فيها بشكل واضح مناطق أوروبا الوسطى تحت راية ألمانيا وأوروبا الغربية بالمعنى الضيق، وليس لروسيا نقاط تماس مباشر مع أوروبا الغربية، ولهذا فإن تطبيق استراتيجية أوراسية في هذه المنطقة التي تعد فرنسا مفتاحها الأساسي يرتبط ببناء التركيبة الأوروبية العامة حول محور برلين باريس، إلا أن العامل الأوراسي في أوروبا الغربية لا يمكن أن يكون خط موسكو المباشر، فموسكو لا تتصرف هنا إلا من خلال برلين. أما المشاعر الأوراسية القارية المعادية للأطلسية فتصور هنا بمصطلح واحد حب الألمان، ويستحيل أن يطالب الفرنسيون بتعبير عن الأوراسية أفضل من حب الألمان، لأن أوروبا الغربية تتوصل إلى إشكالية الهيرتلاند عبر القارية الألمانية، أما روسيا في هذه الحالة فتجريدية جيوبوليتيكية. لكن هذا لا يعني وجوب أن تكون روسيا بعيدة عن المشاركة في القضايا الأوروبية الغربية، فمن مصالحها إخراج أوروبا كلها من تحت النفوذ الأطلسي، وهذا يعني أن على موسكو أن تعمل على تراصف أوروبا الغربية مع أوروبا الوسطى أي مع ألمانيا، وعلى ألمانيا نفسها إزاء ذلك أن تطرح منذ البداية المطلب الأساسي على جميع عمليات التكامل في أوروبا الوسطى، حيث السيطرة الجيوبوليتيكية علانية لبرلين بالإضافة إلى جميع التشكلات في أوروبا الغربية والتي تهدف إلى توجه الدول الأوروبية نحو ألمانيا، أن تستثني مبدأ السيطرة الإثنية للألمان في الميدان الثقافي والسياسي والطائفي والاجتماعي أو الأيديولوجي. أوروبا يجب أن تكون أوروبية وأوروبا الوسطى أوروستوية، أي أن الخصوصية اللغوية والإثنية والروحية لشعوب أوروبا يجب أن تزدهر وأن تحظى بالتشجيع من طرف برلين التي ينبغي أن تظل صورتها بصفة استثنائية جيوبوليتيكية واجتماعية وليست عرقية بأي صورة من الصور. وموسكو مسؤولة عن الإثنوسات الأوروستوية الكثيرة العدد بفعل قرابتها العرقية السلافية معها، وفضلا عن ذلك فإن المركزية العرقية بالذات والتعالي القومي والعرقي للألمان قد أفضيا أكثر من مرة إلى النزاعات الدامية في أوروبا، فيجب على روسيا أن تكون طيلة إعادة الترتيب الجيوبوليتيكي لأوروبا ضامنة أن تتقاسم برلين الجيوبوليتيكا والعرق التربة والدم لكي يجري عمدا استبعاد المآسي الشبيهة بالمغامرة الهتلرية. وأية مظاهر للقومية الألمانية في مسائل إعادة الترتيب الجيوبوليتيكية لأوروبا يجب أن تسحق دون رحمة من طرف برلين نفسها، وجميع العمليات يجب أن تجري على أساس مراعاة حقوق الشعب والاستقلال الذاتي الكامل للثقافات والأديان واللغات. أمثال هذه المطالب يتوجب على موسكو أن تلزم بها نفسها وحلفائها أيضا، فالبداية الإثنية يجب أن تلاقي التشجيع والعون الفعال من طرف المركز الجيوبوليتيكي فقط كواقع إيجابي وكهوية وطنية، وطبيعي أن من المستحيل توقع الاختفاء الكلي للمماحكات بين الإثنية وبروز الجوانب السلبية لإثبات الهوية القومية، ولكن في مثل هذه اللحظة بالذات يجب أن يتحرك للعمل بفعالية مبدأ المركزية الجيوبوليتيكية حكما أعلى فوق الإثنيات يحسم المشاكل الداخلية منطلقا من المصالح الحيوية والسياسية للكل الأوراسي. وهذا المبدأ شامل بالنسبة لكافة المناطق التي ينبغي أن يطبق فيها النظام الأوراسي الجديد، سواء الداخلية بالنسبة لروسيا أم الخارجية، لكن يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للغرب لأوروبا، وذلك لأن المشاكل الإثنية في هذه الآماد المكانية تكمن في صلب النزاعات الأشد هولا والتي هزت أعطاف القرن العشرين.